and distinguish self and not self death with trial and error. By there and trial and error you want to have them. Both sensations and motor activity. Now, I think that's what I was telling. To him it's now a hint that you was a car and I should tell you. طيب على السؤال الثاني فرق بين كل ايه فرق بين كل ايه ثلاثه انا مختلف واحد من ثلاثه ليه لان هم كانوا عاملين ثلاثه هم الحقيقه عندهم غلطه العرض اللي السبب فيه صارت سوليوس سكوتش ولا الراجل ده يعني استحدث مدرسه بالشرط من كل واحده بوينت واحد اثنين ثلاثه كل حاجه مظبوطه بس انا ما بنقطش نقطه بتنقطش يعني عشان اقول نقط لازم يبقى كورس فاكتورز حاجه انما مش مجرد ان انا كل فقره فيها رقم انا الغلط اللي غلطتها الاساسيه هم قالوا ده مش الراجل ده الناس بيستهويها بطريقه بتبقى دي طريقه حلوه انا عامل زيه بس عملوها بقى بطريقه مش صحيحه يعني من انت قلت ايه الفرق بين ثلاثه؟ مفيش فرق بس هو الكلام كان بيقول عن التلاتة ما قدرش يعملوا واحد اثنين ان قبل ما يعرف وبعد ما يعرف يعني ما قالش هي تو ستيجز الاول ما كانش يعرف يميز السيلف من النون سيلف كان حاسس هو وامه طب الناس اللي ورا بقى ايه عشان عندهم سؤال تاني ده مهم ده اهم سؤال في الحس الادي وليس لا تدعي الديوال يعني اثنين هو حاجه وامه حاجه هو حاسس هو ايه حاجه واحده ايه يعني لا ادي وليد لا تدعي البيبي مش عارف السيلف النون سيلف مش عارف نفسه العالم الخارجي ممثل في امه والدليل ده كله بيشد شعره ويعيط يعض ايده هو اللي بيعض ايده هو اللي بينفكت البين ويعيط طب بعد كده بقى بيعرف نفسه ده بتاع ست اشهر فحاجتين سؤال اند ايرور اخر سؤال خطاها الطايره سنسيشن موتور وشرحتها ولا تاني ناس ما سمعتش هو هيعض ايد امه ما حسش الم يبقى دي مش تبعني يعض ايده هو حس الم اللي بتاعته يبص ايد امه عاوزها تتحرك في اتجاه ما بتتحركش لما يبص ايده عاوزها تتحرك بتيجي معاه يبقى بالسنسيشن موتور والترايل اند ايرور بيكسبلور البادي بتاعه يعرف السيلف والنون سيلف وقلت ليه الغرض الالهي ليه ربنا عمل الظاهره دي في البدايه خالص؟ الجزء الايجابي فيها انه البيبي امه يبقوا وحده واحده، سواء حاسس ان هما دي حاجه واحده، مفيش فرق بينه وبين ده الشيء الرائع فيه. الوحده بين الجنين او اسف الرضيع والام. ده اهم سؤال على الاطلاق. Thinking in the first two years is characterized by اقول بنات اسمعوني مفيش ناس عشان الحاجه. عشان كان مهم بره الناس قاعدين قبل ما يبتدوا حتى الست حامل تروح تدرس كورس بتاع ديفلوبمنت سيكولوجي ازاي هتتعامل مع البيبي فمثلا من المعلومات اللطيفه ان البيبي ما عندوش ريكورد عنده ريكوجنيشن بس بمعنى الام لما تبقى رايقه على البيبي تبقى ايدها تتقاد عليها مش قوي متضايق هو ولا بيفكر فيها هو مش اول ما تحل عليه يعمل ريكوجنيشن وعاوز يرفعها فهي تتصور انه كان بيفكر فيها ده ما كانش حاصل والقصد الالهي مفهوم خيال بيبي فقط امه وفي ريكول تبقى كارثه يعني يشوف احتياجه ليها وفعلها لا مفيش ريكول خالص لكن لما تجيله اتعرف عليه lack of the experience والإيفيشنسي اوف لاندوج ما بنتكلمش سنسوري ديفلوبمنت تبني عليها سؤال نظري على سنسوري ديفلوبمنت يا جماعه في كلام ورا ركزوا في الموضوع بس طويلة جدا فما عنديش وقت اضيعه في ان اقول له اسكت الرضيع لا يستجيب للفيري سترونج ستيمولاي يعني ما اقدرش اقول له خد بالك معايا بيبي ولا هيك يبقى الصوت عالي ومش معناه ان هو عنده ضعف السمع وما يلاحظش الحاجات الصغيره في الفيل لازم حاجه ضخمه عشان كده حتى في سكول دي اللي هو عامله بتاع اللي هو بيبي انشتاين من الافلام اللي عاملينها الفيلمات كل حاجه فيها كبيره قوي اللي هو ما بيقدرش يلاحظ ياخد باله غير من الصوت اللي بيستيملاي هم فاهمين نفسيه الطفل عشان يعلموه كويس هو سنتين الافلام اللي اسمها بيبي انشتاين في اللي يعملها هو ديزني بيعملوا كل حاجه فيها كبيره عشان يقدر يقف لكن ما يعملوش رسومات حاجات صغيره كتير ما ياخدش باله هو منها very strong stimuli بعد كده عاوز نقرا بيه دي عشان لو ما تنتهاش معاك يا جماعه انا مش عارف سكت في الاول بيبقى عنده سيمبل اسوشيشن ما بين الديفرنت سنسز فروم ذا سيم اوبجكت كولين وبعدين بعد كده نبقى دي اندرستاندينج اوف ذا انديفيدوال بارتس هو ده المثال اللي انت هتقراه واحنا مش فاهم حاجه اللي هو بيلتقي الفيلم جنب نمره دي التعميم وجنب نمره دي التخصيص فانا هشرحها لك البيبي قال له حط ايدك على كلب معين حط ايده الكلب هو هو ويخوفه فخرج هو ان الكلاب وحش قرر كان اي كلب يخاف منه حصل معاه الوقت ده لما هي اعطت التحكم الكلب ده عمل كده اللي كان مش هيعرفه كده اللي هيبقى كويس حط ايدك على كلب ان الخواص كانت عامه مش اي كلاب وحشه كلاب وحشه وفي كلاب حلوه فكانت لما تيجي تبني كل الكلاب وحشه جنب نمره دي بعض الكلاب بس وحشه وهتطبقها في اي حاجه حتى لشخص غريب عنه وجاي فيه وراح مزعق في الطفل او يعني ما تعاملش معاه باسلوب كويس هو يتطور من اي شخص غريب وحش لكن بعد كده هيكتشف ان في بعض الغرباء وحشين وفي بعض التاني يطاقوا ويلعبوا ويشيلوا حاجات زي كده. يبقى ده بدايه الكونسبشن اللي هو النمو العقلاني ان ننتقل من التعميم في بي الى التخصيص الانديفيدوال بروبرتيز في دي. طيب نمره سي بيتعلم بس انا كاتب نفسي ارتبهم انا طبعا لو سابوني كنت ارتبهم ترتيب مختلف. ان هو يتعلم النيمز ان الاشياء لها اسماء. يعني انا فاهم لما نقول اسم ماده نعني مين نعني دي؟ سواء الاوبجكت او الداس. طيب اقرا الصفحه كونسبشوال يعني عقلاني. نمو عقلاني. نيجي الموتور ديفلوبمنت دي قراءه. هو ما تيجي انت مش الكل. بس هي معلومات طريفه للبنات زي امهات المستقبل. ان مثلا في الاول الحركات بتبقى يعني غير واضحه بيعمل حركات غريبه هو لسه شهر بيشتغل وايه قوي بعد كده الطفل خمس شهور يتعلم يفتح ويقفل بقه ويتعلم ازاي تحرك في راسه او تبص يتابع بعينيه حاجه ماشيه في 28 اسبوع يقعد فور شورت تايم ويزاوت سبورت يعني 40 اسبوع يعني حوالي 10 شهور يقدر يقعد ويتهل في السنه يقعد غير هيك في سنه وثلاث اشهر يقدر يمشي ودي بقى لازم المشي دي حاجه جميله قوي دي لان بقى مش هيبقى قاعد في حته معينه هيتجوز فيكسبلور تلاقي النمو العقلي واللغوي كل حاجه زادت جدا لانه بقى اكسبوز لبيئه اوسع لما كان محدود ليه؟ انه كان في الحركه طيب انتر بيرسونال ريليشنز دي الكيرز مع الاخرين خاصه مين؟ الام او الواحد اللي بيتعامل معاه ده الاذر بيرسونز وبيبقى كومبليتلي ديبندنت على الاخر طيب نيجي بعد كده لو انتهيتكم باذرز بمساعده الاخرين ام واخرون you will develop the system of habit pattern important for useful living طبعا انا رسمت رسمه ايه الهابت باترن اللي هي مهمه للحياه؟ انتح يعني اتعلم انا سبتك اخرين ودلوقتي البوتي الجديدة قلت لكم عشان يعلموا الأطفال أحسن لما يمكن فيها حاجة تقدر مرة تجيك. يلا يلا هتستقطع تقدر مرة البوتي ما تجيك. ده مهم لأن تخيل بيبي ما اتعلمش يعمل سكاش. هيقعد يعمل على نفسه وتبقى منظر مش لطيف وهو عنده أربع خمس سنين بيعمل على نفسه. لو انتهيتوا بحضرتك بنعلمه بنتعلم الهابت باترن. يعني السيستم يكون اللايف بس الدكتوره المصري. Essential characteristics of these relations are no control over humans. ما ينفعش تقول الطفل عنده سنتين ما تعيرش واحنا بنعملها في رابعه ما يعرفش لان هيقعد يعيط لحد ما تديهاله. ما يقدرش الكنترول يتحكم في دوافعه. اثنين helpless and dependent. ما ينفعش تقول له لابس نفسك. لازم انت تعود. resist modification of behavior وبالتالي land selfish. ان الناس يقول لك البيبي ما بيديش حاجه لحد. ما ينفعش البيبي تقول له هات حاجه ما تسيبها. ما ينفعش. دي طريقه معادله اللي هو الضمعة النووية سيب ولا سيب. عاوز تاخد منه حاجه تقول له خد دي وتديني دي. دلوقتي هيديها لك وياخد حاجه بدالك. لكن مش هيديك حاجه ويسيب نفسه فاضي. مش هتحصل. ده مش معناه ان الطفل اناني. هات لعبه دي اديها لطفل اخر عمره ما هيعمل. بس اديله حاجه بدالك. والا كان سيلفش وهو مش سيلفش. His feelings are very real and meaningful. حتى هيبتدي جنبها براءة الأطفال. إن هو الإحساس بتاعه هو ده اللي داخله. بيتحرك يبقى حبك. بيعيط يبقى هو في حاجة بينك وبينه. إنما إحنا ممكن العكس. طبعا ما أنتش طيب أهلا يا راجل. فينك؟ وأنت مش طيب وأنت. اللي بيبينه حاجة جواك حاجة. إنما ده meaningful. أنا جين. جين يعني حقيقي. يقول لك جين من لبن. يعني جلد ده حقيقي مش جلد صناعي. جيني يعني حاجه حقيقيه مش ايه مكتوب حتى على البيوت كده. جيني من جلد يعني جلد صح مش جلد صناعي مش شنطه عارف لا يعني اوريك التعبير ده تعبير بيشتغل كتير كده حاجه حقيقيه يعني مش بيقول دي حاجه ولا حاجه ثانيه مش شكل جلد هو مش كده مش تلاقيه مبسوط وهو بيتضايق منها لان دي حاجه اللي فعلا مبسوط منها بيعيط يبقى بكل امراض الاطفال. الطفل ده بريء ما يقدرش يبدي ما لا يبطل. احنا بنعمل قبول صح؟ يبقى مش بالعكس عندنا بقول لكم الديفنس فانكشن تبدي انك حبه قوي عشان ما تغفل جواك. فمجرد ما يتلفت تقول روحك حقيقي ليه؟ صح؟ ديفلوبمنت اوف ايموشن ده بقى الامر المهم. ده نظري بس كنا حتى بريشن. Development of emotions دي نظري مهمة. After birth بيبقى عنده diffuse يحط دايرة حوالين diffuse experience. يعني ما يعرفش يعبر قوي عن الفرحة أو عن الولاية. بس الأم على فكرة بتبقى عارفة. يعني بتحفظ التعبيرات اللي احنا ما بنبقاش نقول هو متضايق. احنا بنبقى مش شايفين ايه اللي بيعمله انما هي خلاص عارفة. انه لا يحسن التعبير عن مشاعره يفوز مش دوكاراز ما يقولش هو بيتعمل ايه في حاجه بالظبط يعني انت تقول اه انا بدي عشان في الم هنا هو هيبان عليه حاجات غريبه يفوز مش محدد بس الام بالعشره بتاعه كل ام بتفضل بتاعه وعنده الفيزيكال كومبوننت اوف ديستريس وده نو اند اوف فير يعني ايه عنده مظاهر الديستريس والغضب ولكن ما هوش غضبان من جوه حقيقه والدليل بسيط خالص طفل بيعيط ومقطع الدنيا هو ده من بره كل ده هو في داخله مش متضايق فعلا ليه ممكن اجيب له لعبه هو في الدنيا يضحك ولسه الموضوع انما انت مش سهل نعمل معاك كده لو متضايق مش في دقيقتين احولك والا يبقى عندك لبيتي اللي قلناها يبقى خلل احنا لو واحد متضايق اه ممكن يهدى بس ستيل متضايق لان جواه الدقيقه جواه مش الدقيقه مظهر لا ده عنده مظهر بس بريمت الله الحب البدائي بيبان في حاجتين سوشيال سمايل حاجتي وحاجتي and give and take relation for you help by the age of 6 months بتطلع اول سنه والولاد بياخدوا البليجر من بوقه في الاول يقولها بفعل يحب يعرض لو هو بيتعرف على الحياه بالبوق يعني كل حاجه اديها له تطبق على طول البيت بيحب يعرض قوي حتى الشركات تتبرع تعمل لهم حاجات رابر كده يقعد يعرضوا فيها هو مبسوط من العرضه دي هو بيحب امه هو مبسوط من العرض فيعضها مش لان عاوز يلاقيها هو عاوز يدخل السعاده دي ليها هو العرضه بتبسطه هو بيحب امه فيعضها يا كمان فتفهمه امه دي اجريسيف تول دي مش حاجة حلوة. يعني بتصده هو لكن بتضايقها ايه. لما مش لما نعضها تعقل وتنهار وتبهدل ولا هو ما ده يقصد سوق ده بالعكس كتعبير عن الحب يكون مع الله. هو مبسوط بالبايت. فما تعودوش فهموه ادب. شكرا تبقى العضه كده معلمه فيك حمد كان متشكره خالص الله عليك. فالـ age of 9 months يبتدي السيلف اويرنس بقى السيلف والنون سيلف والنهج. فيبتدي جينس اللي هو الجينة اللي هي حطته على هرلاك على فخذها وبعدين حط البيبي تاني من الجيران ايه عمال يشوف يبتدي يفهم ان هو حاجه ولا حاجه مش عاوز معاه عاوز امه ليه لوحده عن 9 شهور. عن 2 سنين امبيفالنس هو مشاعر الطلاق. حلو بابا اه كان بيستعمل يجيب لي حاجات حلوه بيكرهها بيضرب ما يحبه يكره اختيار واحد اسمها امبيفالنس. ده طبيعي مش معناها انه مختلف شيء طبيعي خالص. ويننج ويل ديستيرب ذا ساتسفاكشن اند ذا لاف ريليشن. الخطاب الويننج بيلخبط العلاقه بين الطفل وامه. عشان كده بنقول لهم 100 مره مفيش حاجة اسمها صادق مين. حتى لو سيد الأم توقف عن إنه يجيب ميك وهتضطر تديله أرتيشن. الطفل اللي تشيله من على سريرها ده ما بيفهمش إن موضوع أكله تديله غزير. تفهم إن دي حاجة غلط في العلاقة. فبنقول الأم تقعد تديله سريرها برضه حتى لو مفيش حاجة. جراديوال تويت عشان ما يحسش إن هو كرهته فجأة أو عمل حاجة غلط بيتعاقبوا عليه. فالويننج ده بيستيرب العلاقه بين الطفل والام فلازم ناخد بالنا منه ونعمله غير جاهز كيف ده يستيرب لو مش تمام ياخد ابني نوعا ده عشان يفهم العلاقه مستمره العلاقه حاسمه دي مش مقصود بيها كده لانها بيس تو كرايسيس. كرايسيس يعني ازمه اتس نوت هاندل ستيرب. الفرق الثاني مرحله بقى تشايلد هود من سن 7 ل 12 سنه ونقسمها لمرحلتين بري سكول لحد سن 60 وسكول ايج من 6 ل 12. تلاقي during preschool period هنا physical and mental abilities increase very rapidly. abilities بتزيد جدا physical الطفل بقى ابتدى عاوز يطلع السن لوحده عاوز ينفس نفسه الطفل عنده 4 5 سنين مش عارف حد يعاوز كل حاجه يعملها دي physical abilities. الكلام بقى يعني مهلوبه وبيتكلم كل حاجه ويسال على حاجات رهيبه هتشوفها شويه. بعد كده موكس فروم اولمست نان اويرنس تو كومبلكس سوسايتي انه ما كانش مليان بحاجه لانه مليان بما نحبس عليه. وبعدين تشايلد موكس فروم ديبندنسي تو اندبندنس نفس المعنى من شخص معتمد لشخص عاوز يبقى مستقل لنفسه محدش يوكله محدش يطلعه السلم محدش ينفذه هو اللي يعمل حاجات. والاطفال يحب قوي هو يحب يولع التي في ويولع كل حاجه ويشغل الكمبيوتر Desires, interests, and values of family culture begin to shape his personality. دي بقى فترة خطيرة لأنه القيم والثقافة والعائلة بنقدر هل يطلع طفل كويس أو طفل مش كويس. عائلة بقى يعني بتعتمد الألفاظ السيئة جوه البيت طبعا هيطلع هو ألفاظ برضه سيئة. ناس بتعتبر الالفاظ دي حاجات ما تتقالش هيطلع بيبي في حياته مش عايز يطلع لا يعتمد هو يقول الفاظ خايفه. يونيك سكول بيجو بقى The child continues moving from dependency to parents ده بالعكس بقى. They are independent attitude. يعني مش قادر. Child learns to live with others. في السكول اتنقل من البيت وراح مدرسه. ما بقاش اللي بيتعامل معاه هو الوالدين، بيتعامل معاه المدرس بقى والميكس اللي هما الاقران، ميكس يعني اقران، تيتشر مدرسين، نوت اونلي ذا فاميلي. Friends are very important based on mutual interests. الاطفال بتصاحب بعض حسب الاهتمامات المشتركه، الاطفال بتحب لعبه معانا واصحاب عشان هما يحبوا نفس اللعبه، دي mutual interests، اهتمامات مشتركه. Identification of the same sex and no interest in the opposite sex. الولاد يحبوا يلعبوا مع الولاد الصغير، ما يحبوش البنات ابدا، والبنات هكذا، بعد كده هيعقلوا صح. السن ده حال قبل المراهقه الكلام ما فيش عامل مع البنات ما بيلعبوش مع البنات. خلاص دول انتريست اوبزيت سكس. المراهقه الدنيا بتتغير خالص مش طايقين بعض. خلاص بعدين. Child becomes gradually able to define his personal experience. يعني يقدر بقى بعد ما كان يفوز اكسبيرينس يقول لك انا زعلان يحدد لك زعلان من مين؟ انا ما بحبش كده. ليه بيضايقني؟ بيزعقني يعني بيحدد بالظبط هو الفيوز اكسبيرينس متضايق من ايه؟ زعلان من ايه؟ بعدين ديفلوبمنت اوف مورال اويرنس. مورال يعني حاجات اخلاقيه. وبعدين ليرن سكيلز يعني مهارات وفاليوز والقيم وكونفدنت اوف هيز باور. متأكد ان هو يقدر يعمل دي وما يقدرش يعمل دي. طيب نيجي بس اهم سؤال في الشايب هو اللي جاي development of thinking. لو ابتدى self awareness السؤال بقى اللي هتكتب عليه زي ما هو مسأل egocentric thinking التفكير الذاتي ايجو اللي هي الذات الانا التفكير الذاتي نمرة بي مكتوبة نمرة بي ايه وبي بي هي النمرة اللي هو السؤال تتميز بست حاجات distortion of reality تشويه الواقع. ان الطفل بيعتقد ان العالم ده محدود بالاوضه اللي هو قاعد فيها خلاص وان هو مركز هذا العالم ما يدريش ان بره الاوضه ده في شارع وفي حي والحي ده جزء من مدينه والمدينه جزء من بلد والبلد جزء من قاره مفيش كلام ده يونيفرس هو العالم هو ما هو انا قاعد هنا هو ده العالم وهو مركز العالم يعني ايه مركز العالم؟ اي واحد داخل بحاجه جايبها له هو مش جايبها لاي حد تاني هو السنتر بتاع اهتمام هذا العالم فده تشويه للواقع لا العالم بهذه المحليه ولا هو اهم واحد في هذا العالم بس ده طبيعي تفكير الطفل الكلام ده هيختفي من اربع ثلاث سنين لتحت اربعه طيب تاني حاجه difficulty in dealing with conceptual relations صعوبة التعامل مع العلاقات العقلانية أشهر مثال الزمان والمكان يعني ما يعرفش غير ناو وهنا وهير ما يعرفش يقول مثلا بيعرف أنا عاوز أروح عند البحر طيب يلا نروح البحر عشان في بيعرف صعوبة في البحر حكوا عليا ما يعرفش أفهمهم الإسكندرية دي 220 كيلو ما تفهمش كلام واللي مش هنوصلها دلوقتي هنوصلها بعد ثلاث ساعات. لا يبري لا زمان ولا مكان، في امثله ثانيه الطف وياما ناس مش فاهمه وتبهدل الطفل. الطفل يعتقد انه ما يراه انت تراه، فساعات يقف بينا كوين التلفزيون اهو التلفزيون انت ما انتش شايف حاجه وتقول له ابعد انا عاوز اشوف والابصار بيبزو هو شايف انت شايف انت عارف وراه. يبقى صعوبه في التعامل مع العلاقات العقليه. يعني دي ممكن نتكلم فيها مده طويله جدا. تعالي ما تزعقش الطفل، تعالى يا بابا حبيبي كده. تعالوا ليه؟ هو مش متصور نمو حاجة الرؤية عندك. هو فاهم ما دام هو شايف التلفزيون، انت كمان شايف برغم انك قاعد وراه. انيمستيك ظاهرة الاحياء نمرة ثلاثة. كل حاجة بتتحرك وتصدر صوت يبقى حي. وعليه العوائق اللي هي بتتحرك وتتكلم دي تبقى حي. طب ايه خطوره دي افهمك؟ لازم نفهم الكلام ده. يبقى ما ينطبق على الاحياء لازم نطبقه على العوائق دي. لو مسكت عروسه كده وراح راميها تقول له غلط حرام وكده هتزعل. ليه؟ لانه فاهم انها حيه. انا مش بقول احنا معانا فلوس وخلي الواد يكسر. عارف ايه اللي هيحصل؟ هيجي بيه دي زورته ما انت ما زعلتلوش على عروسه. هروح ماسك البيبي رميه. ما هو دي حية انت ما قلتوش حاجة وده حية برضه. فانت تبقى فاهم كيف يفكر الطفل. أي حاجة بتتحرك وبتتكلم تبقى حية، وأنت تعاملها على إنها حية، وتعلمه الإنستراكشر والقواعد والإرشادات كأنها حية بالظبط، عشان ما ينطبق عليها ينطبق على الآخر. جنراليزيشن التعميم. اي حاجه بتفتح وتقفل تبقى دور، انا قلت له مره على دور بيفتح ويقفل يبقى اي حاجه تفتح وتقفل جوه مصور الباب يبقى دور، والضغط علامه بتفتح وتقفل. جنراليزيشن التعميم. Confused between internal images and external happenings. تداخل الاحلام مع الواقع. احنا نستطيع تماما التمييز بين اللي حصل في الواقع واللي حصل في الحلم. ما تلخبطش، ده معناه الطفل مفيش كده خالص. اي حاجه حصلت في الحلم ما نعرفش ان هي اللي حصلت في الواقع، وده مش كذاب. يعني تلاقي نفس الراجل ده مجرم، مش متخصص عليا امبارح، تعبان امبارح ما قدرتش ارد عليه، فهمت بقى عمو احنا رحنا امبارح جبت حيوانات، هو حلم ان هو ابوه راح وجبت حيوانات. فهمت الاب ده من الضرب الفجر كده يقول الراجل انا كنت تعبان وقاعد وهو راح جبت حيوانات على الولد. هو الولد حلم ان احنا رحنا جبت حيوانات، وهو لا يميز الواقع من تعبان. فلا لا يعنف ولا يبقى ده طفل كذاب. هو كل اللي حصل ان الحلم دخل مع الواقع، لان دي من طبيعه الطفوله. ملكة فورم اوسيكي التفكير الخيالي يبقى خطيرة جدا، خصوصا مع افلام الساينس فيكشن بقى، كتاب مان وسبايدر مان وايرون مان والناس بقى اللي بتطير دي. لازم اول ذا تايم تفهم الطفل ان ده مش صح، ما حدش يقدر يطير، ده كلام مش مظبوط. فاهم الفكره؟ انا فاكر كان عندي نقطه كده وقت والكلام ده، فبنتفرج على ديناصورات حاجه اسمها الناس ضخمه جدا. يقول مش نوت ريال، اصل انا بقول له ده مش ريال، على كل قبل مش هقول مش نوت ريال، ده انت موفي. فلازم اكد له ان نشوفه ده مش حقيقه، مش اقول اه حبه هذا كله. صديقي رحمه الله كان استاذ سيرجي زميلنا وصديق عمر مهم عن طالب الدكتور محمود عبد اللطيف استاذ سيرجي وابنه هادي قررت فرح من سنتين ثلاثه حاجه غلط. فاكر كنا قاعدين في الفيلا بتاعت ابو محمود عبد اللطيف في الزمالك، بنتفرج على الفيلم الثاني دول كده، وفيلا لها جنينه باشجار كثيفه، فيلم بقى الحاجات اللي هي السوبر مان والكلام ده يعني اللي هو بيطير زي غفران كده وطاير. اللي هو انا سابنا وبين نط البلكونه في اول كده. ثانك جاد ان كثافه الفروع بتاع الشرر نزل سليم جدا. لدرجه لما نزلنا له ما فيش صعوبه ان احنا نقنعه ان اللي عمله غلط، انه عمال يفرح. يبقى ازاي غلط كده؟ المهم ان عرض مش عاوزين، مع الطفل لازم يشيلها كتير من الجايدنس، لازم وانت قاعد مع التلفزيون تقول ده نوت ريال، محدش يقدر ينط، محدش كده ينط يتعور، مش انك يعني مخك يفرح معاه ويكون كان فارغ. لان هو عنده ميديكال فورموس، يبقى بماذا يتميز التفكير الذاتي؟ ست حاجات عنده تاني بالعربيه، تشويه الواقع، صعوبة التعامل مع العلاقات العقلانية، ظاهرة الإحياء، التعميم من أربعة، تداخل الأحلام مع الواقع، والتفكير الخيالي اللي هو الماجيكال فورم. إزاي بقى هو هيتنقل من الوضع ده للوضع العقلاني؟ تعالوا نقرا شرايين بدون أمثلة مش هتفهم خالص. ولا ايه دي ايه كيس دي على فكره متاخره قوي دلوقتي، كان لازم يقروها، ابتدى الكلام ده بعد اربع سنين في الاجيال الجديده، الاي كيو اتحسن جدا عند الاطفال. فثمان سنين ده هي قبل كده بكتير. Such is center mood ذاتي، center يعني تفكير ذاتي. Is replaced فيتم استبداله بالاذر تايب اوف ثينكينج. Thinking becomes more formal، formal يعني عقلاني. Rational يعني ليه تبرير. Logical سبب. He puts the starting ideas by considering the ideas of others. Or through realistic testing. Deduction directs further thinking. So it's called hypothetical deductive thinking. فهمت حاجة؟ ده اللي كان فيه بالظبط، أنا ما اخترتش حاجة. إنما هنقراها تاني يا شباب كويسة وبعد المثل. آجي عندي في النقطة آخر. عندي ثلاث إخوات ما عنديش ولا أخوات. خلاص عشان كده انا خالو اخويا عشان بسكيب بياكل هيجي لاختي ده يقول لي خالو هو طفل انا اقوى منك. ده الايديا اللي هو حاططها، هو تصور ان هو اقوى منك. يعمل ايه بقى معظم الناس اللي هو بيقول اه طبعا انت قوي جدا، ده يلخبط تفكير الطفل، يقول لا انت مش اقوى منك. اللي هو هي تست الايديا باي تستنج ماي ايديا. اول بالكلام بيسالني يشوف رايي ايه في الموضوع. انا ابقى منك قلت له انت مش عارف. انا لا انا اقصد تعالى تعالى نشوف انا اقصد تعالى. واحد اهبل هو يفهم حط الفرضية اللي هيبتدي يبقى الفرضية ان هو اقوى. لكن استنتج الديدكشن الاستنتاج بالحديث وبالتست ان لا الكبار اقوى من الصغيرين. فنساعده في انه يبقى تفكيره راشنال عقلاني فورمال مش يقول عبط. تعال اقراها وتفهمها تاني. لما نقرا الكامل فالـ 8 years السنتر مودو سينكينج التفكير الذاتي اللي هو الاهبل اللي قلناه قبل كده از ريبليس باي ذا ادلت تايب اوف سينكينج. بماذا يتميز التفكير البالغ؟ بانه فورمال راشنال اند لوجيكال. فورمال يعني له لوجيكال عقلاني وله مسببات. هي بوتس ذا ستارتنج ايديا. ايه الستارتنج ايديا بتاعته؟ ان هو اقوى. ازاي اختبرها؟ باي تيستنج ذا ايديا اوف ادرس. انه سالني خاله انا اقوى منك. شاف انا بقى فكرتي ايه؟ هو فكرته انه اقوى. طب انا فكرتي ايه؟ قلت له لا انا اقوى. ما عجبوش دي اور ثرو رياليستيك تيستي. قال لي لا انا اقوى تعالى اوريك ان انا اقوى. رياليستيك تيست اثبتت ان انا برضه اقوى. الديدكشن يعني خرج باستنتاج. ديدكشن يعني استنتاج. دايركت سيرفر ثينكينج. ان هو خرج بقى ان الكبار اقوى من الصغيرين. لازم يكبروا ياكلوا يناموا عشان يكبروا ويبقوا اقوياء. يسموا ده ايه بقى؟ هايبوثيتيكو ديدكتيف يعني الفرضيه والاستنتاج. الحاجه اللي ما بيعملهاش معظم امهات الهوك في مصر العزيز انه كل واحد يقول طبعا انت اقوى انت شجيع اي خرج انت قوي يا قوي يطلع تتلهب. الحقائق مضروبه في دماغه ما هو محدش ساعده اللي تفكيره يبقى فورمال اند راشنال. ده نظر المهم الثالث اللي جزمت كتير. ده اهم سؤال على فكره زي ما هناك الاديواليزم اهم سؤال. ده اهم سؤال. نكمل بقى emotions in peaceful stage. ده مهم بقى بس مش مهم الثالث. هنقسمها الى مرحلتين peaceful وschool حتى هما كملنا الكتاب وعاد عن بعض. انا عرفتهم عشان الناس تستعمل معانا تقول فقط انا ركز الناس كده بالظبط. بس لا التزم بالترتيب حط الترتيب الاعقد. لكن نفس الجمل 1 2 3 لو هما 8 هتكون 8 غير الترتيب العقدي. لكن في سكول ايه دلوقتي سن المدرسه ب 60 دي مهمه قوي. The child learns to suppress emotions and actual sensory experience. يعني ابتدى يتعلم بقى انه ازاي يعيط فرحان مش العكس. اللي بعدها مهمه جدا. فوكس الايموشن اون سبيسيفيك اوبجكت اور بيرسون. تمام كده الطفل بقى مسكني ماسك بامه يبقى مركز على امه. عارف اي تسيب تمشي هنا تيجي هنا عاوز معاها على طول مش عاوز كده. اللي بعدها افهم فضلك اللي جاي. اور اوبجكت. كل طفل عنده لعبه متمسك بيها طول النهار مسكها ما تقدرش تسيبها. ولو سابها دي تعمل له ديستربنس نفسي رهيب. والاكستنت ما زلت اذكر كنت مع مايكا وجوزها وعندهم طفل ماسك اللعبه بتاعته. بعدين قال له تعالى نروح كده نروح على يعني كوتج زي الشاليه على بحيره كراتي. نسيها بعد ساعه درايفنج فين دي؟ مش شايفها. ما ينفعش يقولوا له لما نرجع نرجع بعد يومين. صور ودروب اول ذا واي باك ساعه وترجع ساعه تاني عشان هو لازم يجي يبقى معاه. والا هيحصل له شديد ديستربنس لفقدان الشيء اللي هو متمسك بيه. وذا شخص ممثل في الاوب او وذا اوبجكت ممثل في اللعبه اللي هو لا يقين ويحب ينام ينام جنبه لو بعض الاطفال. يعني اللعبه دي لها فرق يعني زي الام ما هي مهمه ليه اللعبه دي مهمه. بيفوكس بيتعلم الفوكس الموشن كلها بيركزها في شخص وفي لعبه معينه، ولا ينبغي ولا يتمام الواحد تفضل كده. صديق عندي برضه في امريكا وعند جايب هامستر، ده حيوان تم خمس اطفال. فانتوا بيعيطوا الطفل. قالوا ما تخافش يا بابا هنصلحه. خلاص؟ رحنا للدكتور كشف 35 دولار. أشعة 60 دولار. خلاص؟ تصليح مبنى مش شكله بالظبط. واحد سألنا كده بيقول لك طب ما أنت أهو 5 دولار كده. أنا لمين؟ بيقول له عندي إيه؟ قال لا هيعرفه، دي حقيقة. يتكلم أنت فاكر أنك أنت لو قلت له واحد تاني خلاص أي حاجة نطلع أي حاجة لا. يبقى سيبيني تستلم. مش كده الراجل صرف حوالي 200 دولار عشان يصلح هامستر كل ثمنه 5 دولار. لأن فوكس ابنه مركز، هو ده اللي بيحبه، هو ده الحاجة اللي بيحبها. لو بطلها يعني أدم نفسي أكتر من 200 دولار على فوكس. فهو في منفعة. شايف الإيد دي بيستخدم طبعا نفس صعبة الفرق للأمبريزا بتستخدم. زي كبير كبير لو حزين ساعات ما تجيبه يمين شمال مش قادر تقتله مع الاسد، لكن الطب سهل الطب ديبندنت على الام بيتعلم انه يعمل بروبر ريسبونس للبروبر سيتويشن. انا عاوز عايزين ننزل الفرس عن فرس ابتدى عارف عارف ليه؟ ما احنا قلنا هننزل فرس رجعت الدكتور امسكوا اتعلم انه ما يصحش عارف لا البروبر ريسبونس للبروبر سيتويشن. ازاي هو عنده سيتس اقل من سنتين في الانفانسي لحد ما بيجي له الرابعه هو اللي عارف الرابعه شو مش فاكر. طيب نمرة ستة اكتف كيوريوستي اباوت سكس. تلاقي عندك شعر في ايدك ده راجل، تلاقي ما عندكيش شعر دي ست، تلاقي شعر طويل دي ست وهكذا. الاكتف كيوريوستي اباوت سكس وبعدين قلناها قبل كده انه اتاتشد للاوبوزيت سكس، قلنا البنت حبيبة ابوها والولد حبيب امه، في رايز في تناقض في تحساس. لما قلت عشان كده في العلاقات الزوجيه لا يصح اي مداعبه او ملاطفه من الزوج للزوجه او العكس لوجود ابناء، انه بيعتبر ان ده بيمتلع حق. وعند الطفل يبص لابوه مثلا بيقابل امه ازاي بيعمل كده، دي امه دي حبيبته هو. الحاجات دي لا ينبغي ان حد يعملها. وخاصة الأخطاء بقى فاضي بس كرايسيس اللي عبر عنها شكسبير في الرائعة بتاعته أودر. بس دي حاجة ما طلعش اللي هو الابن اللي مارس الجنس مع أمه، دي مش بس لاين. بس كل مرض له أصول فسيولوجية زي الأمراض العضوية. إن الأصل الفسيولوجي بتاع فاضي بس كرايسيس ده إن الولد يحب أمه والبنت تحب أبوه. ده الطبيعي. ده الفسيولوجي. انما في الصوره المرضيه نفصل بقى الى ممارسه جنسيه بين الابن والام زي قصه اول. وسموها في الطب ان ده مرض معروف فوديوس كايس نسبه الى رائعه شكسبير اول. جيلاسي اللي هو بيدير من الاذر شيلدرن. نيجاتيفيزم اللي هو فعل العكس. الطفل بيتعلم انه في فور يس. ودي مش معناها الطفل غير مطيع، ده هو كان في حالة ادي وليس ما كانش فاهم نفسه الاكسترنال وورد. دلوقتي اتس تايم ان ينفصل عن الاخرين. ينفصل ازاي عن الاخرين؟ بموافقتهم او باتخاذ موقف معارض. ازاي يبقى مختلف؟ مش موافقهم انهم معارض. فيتعلم كلمة نو ادفايس. كل الاطفال لا لا لا. الراجل بيقول حاجة لطيفة. بعدين ما ينفعش ان لو انت جبت اي طفل تقول له تاكل كيلو ده لا تشرب دي لا دي لا هو نو قبل يس. عارف ايه يعني حل المشكله دي؟ ما بتيجي وما بتتقلب انك انت تخيره من حاجتين. انت الاثنين قابلهم، انت موافق ياكل دي او دي مش فارقه، قلت تاكل دي ولا دي. هنا بقى شخصيته موجوده هو اللي هيختار يختار واحده. لكن تقول له خد كل دي يقول لك لا اشرب دي لا، انه عاوز يبروف الايدنتي ان هو مختلف عن الاخر. النيجاتيفيزم دي طبيعة في الأطفال غير العكس. في السكول ايج بقى كل كيلو من سن 6 ل 12 أكثر من عنصرية. الستريس والسيبريشن اول يوم نودي الاطفال الحضانه تلبس صباط وتاكل ساندويتش فاكر رحيل يعني فاكر مومش تلاقي كل الحضانه عباره عن سفريه عياط نفس السفريه يرجع البيت الليل قال لك الناس دول يمكن بعملهم وحش وعملتهم حلو ما يمنيش تاني اليوم فتلاقي ديكريز فايلين كونفليكت فايلين يعني عنيف فورس بيرنتس تيجي بقى يبقى اقل عنفا مع والديه معايا ويبيلوت المونوبولي بالموشنز المونوبولي يعني احتكار يعني يبقى لطيف مع الكل مش مع شخص واحد لطيف مع الكل فما الموشن ثاني يوم رموه برضه وسابوه خلاص فيتعلم بقى تدير والانر تنشن لو بقى ما يقدر يتوقع يعيط يلعب بقى مع الاطفال ويتعلم ان الحياه مليئه بالاحباطات والناس دول امثال بقى اتعاملت معاهم فانت الحياه كلها فرستريشن وسيك ساتسفاكشن ويرغب بقى في الاشباع يلعب وخلاص الناس دي كلهم هلموني في الحته دي مهما عملت معاهم Right contribution, satisfaction and much better. Frustration and يبقى هو تقبل الإحباط ابتدى بقى يحصل على الإشباع ليه يلعب بقى لما يحصل على الإعياد خلاص مفيش شيء Right contribution ده نمبر مهم Sigmund Freud اتولد في 1851 ومات في بداية الحرب العالمية الأولى وده الجاد فاذر بتاع السيكولوجي ده كان طبيب أمراض عصبية أول واحد قال الأمراض العصبية حاجة والأمراض النفسية شيء آخر وحط أكبر إسهامات لعلم النفس وحتى اللي بعديه سموه بوست فرويد يعني كملوا على ما بدأوا ده أشهر واحد في علم النفس فاحنا هنكلمكم النهارده على إسهامين من إسهامات بس اثنين يعني هو ليه اسهامات كثيره دي الفايس كونتريبيوشن اول اسهام اللي هو البيتك انستنكت وعملوها تاني او كذا تاني 1 و 2 وكذا ان شاء الله المهم قال لك الانسان وقت ينشف وطاقه وتوتر التوتر ده يخرجه بطريقتين يا صوره عنف اجريشن يا جنس سكس في تنشن والتنشن ده تخرجه بصورة سكس أو أجريشن والسكس لا يعني به ممارسة جنسية أي حاجة تدي لذة جنسية والدليل إن البيبي بياخد اللذة الأول للأورا يسموها أورا الفيس اللذة الجنسية بعدين الإنال فيس بعدين الجينيتال فيس فكم فيس؟ ثلاثة أورا الإنال أن جينيتال فتلاقي البيبي هو صغير بياخد اللذة كلها منين؟ بالعرض من الاورا ويجي لما حب انبسط في الحكايه دي عاوز ينقلها لامه بالبايت دي تبتدي عند 6 اشهر وتطلع على لسانه بعد كده ياخدها عينه حب قوي يقعد على التواليت فتره طويله ولما الشطافه تشتغل يبقى مش عاوز يقوم من على الشطافه يبقى بياخدها عينه والناس حتى تفتكر الولد ده مش يلا اقعد عين كده هو ده بهدوء بهدوء ده طبيعي في المرحله ثم جينيتال بعد كده لما يكون ياخد اللازم مش التاني لايك فرويد بيقول لك ان الاورال سكس والانال سكس ده رده للمرحله اللي قبلها وفي ناس فعلا بتحب جدا الجنس الاورال سكس او الانال سكس ده غلط غلط لانه يعتبر ابتداء لمرحله ايه؟ سابقه انك تحصل على لذه من حاجه كان زمان شغاله لكن لا تصلح في الاذر دلوقتي الاذر شو بي جنتل لكن ما تبقاش انال ولا تبقى اورال سكس ده أول إسهام، تاني إسهام إن قال إن شخصية الإنسان في كومبارتمنتس اللي هي النقطة السوداء الثانية اللي عاملها لك، الإيد اللي هو الذات، الإيجو اللي هي الأنا، الأنا، السوبر إيجو اللي هو الأنا العليا، عشان بطلع أشياء قوية فاهم؟ كل واحد ليه ثلاث أجزاء في شخصياته، ليه ثري كومبارتمنتس الثلاث شخصيات، الأجزاء اللي بتشكل شخصيته. وانت وهو وانا ساعات نتصرف بالايد وساعات نتصرف بالايجو وساعات بالسوبر ايجو بس حسب مين الغالبه نقدر نعرف شخصيته خلينا اكزامبل موظف دخل لرئيسه في العمل رئيسه في العمل بعد احترام وعزاه تماما أرصاده يتصرف بحاجة كده ويتصرف بالإيد، هي الجزء الأمورال اللا أخلاقي اللي عاوز الميديا ساتسفاكشن. الراجل ده بعد كرامتي أنا هشيل كرسي وأكسره على دماغه عشان هزهق إخلاق الناس. وتفل تفل وعيني اللي تشرد وراها مش مشكلة. يبقى لو اتصرف بالإيد، بالإيد، الإيد دي إمبالس يعني حاجة مندفعة تبغى الإشباع الفوري immediate satisfaction بدون حساب للعواقب. موظف آخر اتبهدل، طب أنا راجل ده هبهدله هترفض وعيت تشاور هتصرف بالإيجو to delay satisfaction، يعني مش هسيب حقي، هاخد حقي بس مش للعواقب، أنا هسكت هبدع اللي بيقوله وبعد كده هدور بقى على خطط على محمود انا ومجموعة الزملاء ازاي نقدر الراجل ده ونقدم في شكوى ومحتمله مش هتجيب حاجه، ده الايجو بس مش هضيع نفسي، يبقى ده كل العقلية. واحد تاني بقى يتعرف بالسوبر ايجو اللي هو الجزء المورال الجزء الاخلاقي الشخصيه، ان انا اقول الراجل ده في سنه ولا في بلده ويمكن يتضايق راجل كبير وانا سامحه ايه انا ضايق، هو لو كان ابنه كده كان هيزعل ما يسامحه ايه اللي انا بعمله يعني. يبقى ده تصور بيقول ايه بقى؟ سوبر ايجو، الجزء المورال الاخلاقي. يبقى في الجزء اللا اخلاقي والجزء العقلاني والجزء الاخلاقي. حتى في معظم خد بالك كل واحد فينا بيستخدم الثلاثه بس لدرجات متفاوته. لو اللي غلب عليك هو انك انت شخص ابتدى سامع يبقى انت سوبر ايجو. شخص اللي يمتك على طول تديله يبقى انت تصرف في الريد اللي هو الامور اللي مية تستفش شخص لا دي ولا دي ما بسيبش حاجة بس ما بتضيعش نفسي يبقى تتصرف في الريد. إذا كان إسهام خدناهم للفوات ده سؤال نمر مهم وسهل خدنا اثنين ممكن فلوش ان هو نهاية ان في تنشن والتنشن ده بنطلعه بحاجتين يا اجريشن يا سكس، والسكس ده يا اما اورال يا انال تجيب، والسكس يعني ايه لذه جنسيه، الحاجات اللي بتعمل ايرونيكس، ايرونيكس يعني حاجات تبع زي ما كلمه اريكشن يعني انتصاب يعني حاجه جنسيه. الحاجات اللي بتعمل ساتسفاكشن بتعمل انتصاب، لا يقصد بيها مش مفيش لازم انتصاب يعني كلمه انتصاب، يعني حاجه فيها لذه جنسيه. يعني كونتريبيوشن ان شخصيتك كان جزء لا اخلاقي عاوز يجيب ساتسفاكشن دي جزء عقلاني وديلي ساتسفاكشن ايجو جزء مورال اخلاقي سوبر. طيب اريك اريكسون دي شطبوط هم قالوا مش عاوزين طب دي حتى بكتاب كده ان دي ما اريك اريكسون ده قسم مراحل الحياه لسبع مراحل نمو وقال لك الاتقان مرحله لمرحله بيعمل كرايسيس ازمه فكل مرحله لازم نحصل على حاجه والا يحصل على اكتساب. ما دي بس مثال واحد أول سنة تراك فيرسس هيس تراك الثقة في مواجهة فيرسس يعني ضد عدم الثقة. من الطفل في أول سنة تراكتي أمه في إنها لما يروح تقول كده مش هتسيب ولا دي لما هيعيط ولا يتألم هتشوف إيه اللي مضايقه في حاجة بتقرصه أو في حاجة وجعاه لما يعمل على نفسه هتغيره الميديا مش هتسيبه كده ده تراكتي. أم بقى بتستوعب عنده سنة فاهم إيه ده؟ فلما يجوع عمال تكمل في التي في خلاص هقعد كده بس بعد شوية ما أخلص المسلسل. يغرق نفسه مش مشكلة يعني هو ده ما عنده سنة، نغرقه بعد ساعتين. خلاص؟ يطلع الطفل ده بعد كده في الحامش ترانسفي لأدرس. وي شيب أوف كيس، مع إنها الأخطاء حصلت وهو عنده سنة كانت تظن إن هو مش جايب حاجة. ده فقد التراست وبقى عنده ميس ترانسفي. فكل مرحلة ده ما عدتش الحاجات بتاعتها مظبوط هتحصل على الوجه الثاني ده في المرحلة. برغم انك تظن ان السنة ده فاهم ايه؟ لا فاهم كويس قوي وهتشكل حاجته على كده. ده مشكوك. موتور ديفلوبمنت برضه مش مهمة. ان الطفل يمشي ويجري وكلايمبنج وحاجات زي كده والسكير بتاعه يوصل. لانجوج مش مهمة بس اقولها بسرعة ان فيها شوية معلومات طريفة. انه يبتدي يدلل يعني يعمل اصوات عن سن 5 8 شهور اول كلمه يقولها 9 شهور 12 شهر يعني بعد كده يقول 3 كلمات ده طبيعي طبعا في اطفال 7 وفي اطفال اقل البنات على فكره يتكلموا أسرع ولا 100% مش جامع ده مكتوب عن 200 كلمة عند 5 سنين 5000 كلمة وماسترنج البيج جرامر. أنا عاوز أقول حاجة بسيطة يعني نجيلك أبلكيشن يقول لك أنا بتكلم الفرنسية أو الإنجليزية نسأل حافظ له كلمتين يقول لك أه. عشان تجاوب السؤال ده صح لازم تبقى زي الطفل عنده 5 سنين تمرين لغة. الطفل عنده 5 سنين عنده 5000 كلمة، لو عندك 5000 كلمة يبقى أنت بتتكلم اللغة دي. وماسترنج البيزك جرامر، واحد يقول يعني ايه بيزك جرامر في عربيات؟ يعني اقول هي تاكل وهو ياكل مش هو تاكل ده اسمه البيزك جرامر مش جرامر يعني بقى اللي هيقول مجهول مطلق ففي طفل عنده 5 سنين هيعمل الكلام يبقى انت تقول على نفسك انا بتحدث الانجليزيه مش فعل مش طريقه لو تماثل في هذه اللغه طفل عنده 5000 طب عنده 5000 بيتمتع به 5000 كلمة وماستري البيزك جرامر بس ده بقى مش مهم تقراه بسرعة البنات زي ما قلنا بيتكلموا على الشعرية الفيميلز بيجين تو سبيك اريا هيك ثالث طنط اند ذن اوف ذا ميلز خلاص وبيعبروا الكلمات احسن من دلوقتي نيجي بقى السؤال بعد كده مورال يعني اخلاقي وريليجيوس يعني ديني ديفلوبمنت ده سؤال نمبر 1 النمو الاخلاقي والديني واضح ان هم ليه مرتبطين مع بعض واخد بالك انا هحط لك السؤال ازاي ما بيجيش عمر المورال لوحده يعني انا بحط لك السؤال بدايته فين ونهايته فين عشان عارف ان الطالب عندنا حتى اكتب مني فين عاوز اسطوانه ويعرف يتفهم ايه خلاص النمو المورال والاخلاقي بيمر بمرحلتين ما بينهم هنج مفصلة، الهنج هي الكونشس اللي هي الضمير. قبلها ات فيرست مش بيجادج الحياة بالاكسترنال دايركشنز. يعني بيعرف الخطأ من الصح من الآخرين. ما يعاقب عليه هذا الخطأ. ما يثاب عليه هذا صحيح. شفت بقى أهمية الأم في التربية؟ ألاقي ناس حب يقولوا كلمة قذرة وبعدين الطفل يقولها ويقعدوا يقولوا زي اللي هو بيتحرك. الطفل مش فاهم دول إيه؟ وبالتالي يشب اللي هو فاهم الكلمة دي كويس وبعد كده بيعرفها بس تعودوه إنه الحاجات دي معلهاش علاقة. من الصحيح أي كلمة خارجة حتى لو بيقولها دون أن يعني. الميديا تقول لا غلط ذكرها أكثر من مرة العقاب مش ضرب انا بقولها بعد كده العقاب في البيبي الصغير في حاجه اسمها تايم اوت يعني ما تكلموش لمده 5 دقايق ويقعد عاوز يكلمك ما تردش عليه خالص مع انه بيبي مش هتطلع بيبي خلاص انما لازم تقول له انت الاكسترنال ريستريكشن الام فلو وصلنا المرحله دي لازم نعرفه الخطا من الصح مش بالعكس ندفعه للخطا عشان نضحك شويه ناس حب وقاعدين يحاربوا على طفل مش فاهم بيقول ايه. ده انا بلاقي ساعات برامج تلفزيونيه يجي والطفل بس ده احنا ماشي للاهل بيقعدوا يقولوا ايه رايك في العولمه والكلام زي كده. شوف الطفل بيقول كلام غريب والناس تضحك ده غلط. ده بره يتحط في السجن الناس. فالفضل ما تضحكش عليه. نيجي بقى الضمير بيتكون عند 5 ل7 سنين. الكونشنس. بعد 7 سنين شغال في حاجه اسمها الايمان كود ادور على الايمان كود تحتها بسطرين الشفره الداخليه يعني هو بيعرف صح وغلط من غير الناس الثانيه ان الحاجات اللي بتضايق الاخرين تبقى دي غلط نص يعني اللي قصدهم صح وعمل تجربه لطيفه للتبيان ذلك حكى له بيجيبوا تو كيدز بس فوق سن 7 سنين بيلعبوا مع بعض فوق 5 سنين بعد كده قال تاني هات كورة مع شادي التهالي حاول الولد ياخدها من شادي التهالي والطفل راح واقع ما خدش الكورة وقع على عيط احنا بنقابلهم بكامل وما نعرفوش احنا واخدين بالنا تلاقي الطفل لما حس الطفل اللي عيط راح طبطب عليه انه حس دي حاجة قالت له جاز الكورة مع انه كان رافع يبقى هنا مين اللي حركه في انها الكود انه عارف ان تصرفه ده ادى الى ايذاء هذا الطفل فدي حاجه غلط لا يرضى عنها يبقى يتحرك هنا يدينا كود يبقى في الاول بيتحرك الاكسترنال ستريتش ولما يتكون الضمير يتحرك بايه؟ دي مجهود. هذه السؤال بواجع تلك الناس دول ولا تحطون في جانب السؤال. External distinction, conscious and inner court. طب الـ religious development, النمو الديني. Spiritual, يعني حاجة روحانية. الطفل الأول notice and ask about the marvelous phenomenon, الظواهر الرائعة. السكاي النجوم ومين عمل الحاجات دي نقول ربنا and so on. فعليك أنت مين ربنا فنفهمه لله supernatural in history and God. إن God can see and do everything. إن هو الشخص اللي يرى كل شيء ويقدر يعمل أي شيء. كل شيء عند الله مستطاع. Unlimited seen power. Unseen power. قوة غير محدودة وغير مرئية. قدرت نفس السن تقريبا بتاع الكونشس. اللي هو 6-7-5-7. هو ده السن اللي عليه في زي الصالح. To pray. لكن بعد كده he will find God in his own way. Even في معظم الناس تبقى على ما علمناه. بس طبعا في الدين الواحد هتلاقيهم راحوا وشيع. يعني كل واحد عنده إيمان خاص نفس الدين حتى. وإذن داخل نفس المجموعة اللي ناخد فيرس أنا وأنت نفس الآية. هنفسرها بطريقة مختلفة. المقصود مش كل واحد يعرف ربنا بطريقة يعني كل واحد يروح سكة. يعني الشرط إن كل واحد ينتهي بآية مختلفة. إذن رؤيتنا لله والكلمات دي هتبقى يعني مجموعة لشخصياتنا ده مش خطر. كل واحد يشوفها بطريقته. إذن لو نفس الدين ونفس الطائفة بس كل واحد ليه رؤية مختلفة في آية معينة. يبقى الإنسان بيعرف ربنا بطريقته. طيب ده سؤال مهم. نيجي للديفلوبمنت أوف سوشياليزيشن. اللي هي التعامل الاجتماعي. تو فاميلي كم ينظر من المسألة. دي مهمة. هنا ده طبعا مين أهم واحد في الفاميلي الأم. This relation will be projected in all the child relations later on. So, كل علاقات الطفل مع الآخرين later on هتبقى كلر باللي عملته الأم في الأول. في three types of relations should be avoided. على فكرة في مرات كثيرة جدا في ناس مش أطباء بتكلم على تربية أبناء الأطفال. في ثلاث طرق التربية الخاطئة دول مولودهم. وفي قصادهم ثلاث طرق للتربية الصحيحة مش مكتوبة عندنا. وفي قصادهم مطلوبات مش مكتوبة عندنا. وفي قصادهم ممنوعات مش مكتوبة عندنا. طيب. Three types of relations should be avoided. خلينا نرد علينا. في ثلاث طرق من التربية تسمعني البنات كويس قوي يجب أن تتفاداهم الأم. أول طريقة rejection علاقة الرب. خبرك لما تقراها مش هتفهم ليه سموها الرابط. ان طلبات الطفل child needs are provided in a mechanical way. الطفل يطلب حاجة انت قاله باور. وقالك انا لا مش حالم ادي الحاجة لان الطلبة انت قاله عطول. دي اسوأ او واحد من اسوأ طول التربية. طب ليه سموها الرابط مع ان انا بدي ما بطلش. انت الرابط تديله اهم حاجة. طيب. طيب لو أقل حاجة في الحياة انت عشان تريح روحك اللي بتروح تدهونه بطريقة أوتوماتيكية لأنك مش عاوز تناقشه مش عاوز تدي الوقت دخلت عليه أغلى حاجة في الحياة وهي الوقت زي ما بقول عندما تأتي الساعة ما بنبقاش خلصنا آخر قرش جبنا ولا آخر تيشيرت لو نام إنما خلصنا آخر بيئة عمرك أغلى حاجة في الحياة الوقت مفروض لما ابنك تطلب حاجة تناقشه عاوزها ليه وهتعمل بيها ليه إذا اقتنعت جبها له مرات تانية تلاقيها ملهاش لازمة تقنعه إن هذا خطأ وتقعد في نفسك تجيبها له تقول له مش هجيبها لك لأن دي خطيرة وهتعمل كذا وكذا وكذا في every single item يطلبه لا ترفض أن تناقش عشان يسموها rejection مع ان الطلبات الطفل بتؤدى بطريقه ميكانيكيه على طول الطفل يقول له حاجه ياخدها دي واحده من اسوء طرق التربيه يطلع الطفل ده ايه بقى؟ فاقد الشيء لا يعطيه انت ظنيت عليه بقى حاجه وقتها ما حبيتوش ما اديتوش تايم يطلع ما يحبش حاجه ادي ناتج الطريقه دي اوفر بروتكشن الحلو ازاي؟ العكس تماما ان الطفل يجي عاوز يطلع السلم لا انا هشيلك عشان ما تعورش ياكل لاعب وزنك روحك انا هوكلك. يعني حلو زائد يطلع الطفل ده extension of his mother. مفهومة؟ اللي هي التعبير المهذب لأمه. امتداد لأمه. فيطلع هذا الطفل النتيجة السريعة لهذا ان الشايب من بي شاي يطلع خجول ومعتمد على امه. حتى يوم يتجوز الصبح ماما اعمل يا ماما؟ لازم ماما تقول ان هو مفيش حاجة بيعملها بنفسه. شعار دي كان أسوأ طريقة بقى لقراءة الأتيتيود اللي هو الموقف التحديدي المتزلزل. يعني لا أسوأ حاجة أسوأ حاجة أن يثاب الطفل ويعاقب على نفس التصرف حتى بمزاج الأم المود بتاعه. مزاجها رايق وبيغني تسقف وتغني معاه حلو يبقى تقول انه حلو يبقى بيثاب عليه مبسوطة منه وهي هي عاوزه تنام وهي بتعمل نفس الحاجه. هو كان مبسوط امبارح من القصه دي راحت على طول زعقان وباحتلال ازاي بيعمل كده وعاوزه تنام. فقول لي اعرف بقى الاكسترنال ريستريكشن اتلخبط. هو دي صح ولا غلط؟ هيطلع ايه ناتج هذه الطريقه؟ فاقد الثقه في نفسي وفي الاخرين. اللي هو الكاتيكيو ده لازم نبقى كونسيستنت وثابتين على وضع معين، ملوش دعوة بإن أنا تعبان ولا عاوز أنام. فأنا لو بشوف مهزة، دي حاجة لطيفة وهتغني بس بابا هنام شوية وهتغني تعبان خالص. لا الرب زي ما مش إنه يعاقب عليها. حسب المزاج السابق. طيب ده كده سؤال سيرس وكامل. نيجي تو أدر بقى، إيه علاقته بالأدر؟ الديبندنسي بيعتمد على الأدر خاصة البيرنت. النيجاتيفيزم اللي هي فعل العكس لاثبات الانديفيدواليتي اللي هو شخصيه مستقله انديفيدوال. وبعدين يبتدي بعد كده جرادولي وين سيلف فروم اذرز يعني يفصل نفسه من الاذر. لازم نعلمه ان الاندبندنسي از ميوتشوال. دي مهمه قوي. الاستقلاليه دي على ناحيتين، انت عاوز تفتح مع اصحابك لوحدهم وتلعبوا لوحدهم لازم تسيب الكبار يعملوا لهم مواعيد لوحدهم. مش الاستقلاليه دي حق ليك انت لوحدك واحنا من حقنا نعمل حاجات ولا تشاركنا بيها. وأذر شيلدرن ايه علاقته بأذر شيلدرن؟ في الأول يبقى دي فرنت وول ده برضه مش مهم قوي. أنا مش عاوز ألعب معاه طفل. مش فارقة مع كل الأطفال عنده واحد. دي فرنت يعلمه بيها. بعد كده نجيب له طفل ينتهي بإنه يرزعه على اللي هي والطايب. بعد شوية يبقى كوبرتيف تشايلد. يبتدي بقى يحب الأطفال. رايفري اللي هو التنافس مهمة للنمو العقلي، تكتب الصفحة من فوق. نيجي لأخطر مرحلة أدوليسنس. أنا الله سن 12 18 تعرض للتبع في 20 لأنه شخص ما بيعتمدش على روحه قبل سن 20. طبعا الادوليسنت از كاركترايز باي فيزيكال ومنتال ماتيوريتي، نضج فيزيكال ومنتال. بيهيفير از اندبندنت، تصرفات مستقله. المراد لا يخطيك او يتفسح مع روحه، عاوز مع اصحابه، مش عاوز ده قال عليه ولما حتى ابوه يوصلوه حتى يقول لهم احنا نزلوني بعيد عشان اصحابي يشوفوني شفتوا بتنزلوه. خاطر لايق جدا مش ان هم ابوه وامه لازم نراعي الحاجات دي. انترست عيب بقى ان اوبريت سكس. هو طفل ما بيحبش سيم سكس ويكره الاوبريت. دلوقتي بقى انترست ان اوبريت سكس. كونسيرن ذا فيلوسوفي اوف مينينج اوف لايف. يبقى فيلسوف صغير. بيوتيفاي ماي ثوتس واي اند هاو. ليه جينا في الحياه وليه لازم في الحياه واخد الحاجة ايه؟ تستاهل ولا مش تستاهل؟ طيب aspects of development قراءة somatic maturity. الميلز ينضجوا في 11 13 ونص، الفيميلز 12 و14 ونص. ده العكس طبعا، الميلز ينضجوا بدري شوية. مش عارف تفهم ده ليه؟ ده بسيولوجي مش سيكولوجي. فيزيكال ماتوريتي انه البادي سايز زي الاذر لكن عنده تركيبه غريبه، جسم بالغ ومشاعر طفل. يعني فجأة جسمه زي الكبار بس ما هوش عقلية وتصرفات كبار، ما زال مشاعر طفل في جسم بالغ. فعشان كده بيحصل له سيكولوجيكال ديستربنس انه لأول مرة بقى تركيبه غلط في الحياة. أصله صغير في الحجم ومشاعر طفل متوازنة، كبير وعقلية شخص بالغ متوازنة، إنه ده بقى عنده جسم بالغ ومشاعر طفل. طيب mental maturity نظري بس لسه السؤال مهم ما جاش. mental maturity لاحظ بقى ان عنده الابيلتي تو سولف difficult tasks. ابتدي بقى تلاقي حتى المعرفين دول في الكمبيوتر outstanding عند الناس كبار اللي معاش لم يعاصروا زي حالتنا بدايه الكمبيوتر. في شباب ما فيش كمبيوتر، فجأة اي واحد مراهق رهيب في التعامل مع الكمبيوتر. intellectual abilities قلناها القوى العقلية تصل البيك عن 18 سنة، فاكر؟ ما نقول ايه اللي بتكتسب بعد كده؟ الاكسبيرينس. وهو في قمة الذكاء ولكن بدون خبرة، في ذكاء وصل القمة بس ما عندوش اي خبرة. increase in the sphere of knowledge، معلومات بتزيد بطريقة رهيبة. تسأل في مراهق حاطط دماغه في العربيات يقول لك كل انواع العربيات ومواصفاتها وحاجات زي كده. او تلاقي حافظ الطيران حتى لو بيسافر كتير، في الطياره دي كذا، في اير باص، في بوينت كذا، واخد باله الديفنس. كبار مش كده قوي. interest in exploration and manipulation. ادخل كده البيت اي كرتون اي جهاز لا يمكن مراهق هيستنى لازم يفتحه ويركب الجهاز في ايه؟ مش هيقضوا على نفسه ابدا لما انت تركب الجهاز، هو اول واحد هياخده ويركبه. سيلف بيرسبشن ايدياز فاليو، يعني عنده قيم خاصه بيه وافكار خاصه بيه، وتركب في مخه حاجات غلط وتعمل كونفليكت مع الاسره. التلفزيون اكتب جنب التلفزيون حرام، ربنا ما يرضاش، حاجات مش كويسه، حاجات مصر وهنا، نشيل التلفزيون، نطفي التلفزيون، نرمي التلفزيون. يبقى عنده سيلف ايدياز لحد ما فهمها بابا التلفزيون ده فيه حاجات كويسه وفيه حاجات وحشه، ما عندوش بقى الادراك بتاع ده. عندي ابيض افكار خاصه بيه هو، ما تنفعش غير معاه، لان الحاله مفيش كده. التلفزيون ده غلط وفجاه نرمي كلنا التلفزيونات. unrealistic hopes، امال غير حقيقيه. كل المراهقين نفسهم يبقى القائد الاعلى للقوات المسلحه، وعليه الجيش هيبقى عباره عن قوات جندي واحد. كلهم عاوزين يعني يجي له خيالات ان هو هيبقى حاجه مهمه جدا. unrealistic hopes، هو لو ما جيتش مسك له فراش في المدرسه يبقى ربنا كرمه. طيب والاكسسيف داي دريمز طبعا مرتبطه بيها، يعني احلام يقعد بقى. وسكس فانتسيز مشهوره جدا ان كل البنات بتقلعها في حافظ بيحبها، واظن الفيلم عبد الحليم اللي هو ابونا زكي لما مثلت البنت كانت بتقلعها ان عبد الحليم حافظ بيحبها جدا، مع ان هو ما كانش كده وكان بيلعب صحيح. لو كنت شفت الفيلم ده مين شاف؟ احمد زكي. احمد زكي عمود هو ابنه بس كويس قوي. حلو قوي. فده سكس فانتسيز، ده في المراهقه في مكان اللي هي كل البنات فاكره ان انا ستريسلي كان بيحبوها. نيو سبيشال فورمز ابيليتي، طبعا نيو سبيشال فورمز يعني ايه؟ بتلاقي فجاه مراهق بقى مبدع زي ميوزك، واحد تاني زي الواد الالماني ده اللي هو اللي بتاع التنس وكان صغير وكان بيروح على كل الكوره ده، نسي اسمه خلاص. يعني تلاقي ان المراهقين بقى كل واحد بقى مبدع في حاجه او لسه مراهق وبقى لعيب رهيب. يعني بليه ابدع حتى وهو كان لسه في تحت، يعني نزلوه غلط. البرازيل اول مره بعدين اكتشفوا ان في وقته ده كان حاضر لعيب. خلاص؟ طيب الرول اوف بيرنت اند سكول، ما هو دور البيرنت اند سكول في الحكايه دي؟ prepare the adolescent for hormonal changes. لازم الام قبل ما البنت تجيبها المنار لاول menstruation يسموها منار. انا اخدها في السيرش. هو ما يتكلمش البنت وفرجعها لشخص ديني تتكلم عن الموضوع ده، والاب بيمسك ابنه يفهمه ان دي حاجه اسمها اريكشن وجاكوليشن وحاجات زي كده، نعيده للهرمونال تشينجز. Parents should be more available but not very close. لازم نبقى متاحين ولكن مش على راسه. لو راح يتفسح مع اصحابه هم عايزين يشوفوا بيعمل ايه. كل اللي فات هيلاقي ابوهم وهم بالمصطفى المطعم ده. مش معقول يعني. ده بيحرجوا قصاد اصحابه. Available but not very close. حتى لو انت شايف ان بيحصل حاجه مش كويسه ابعت واحد صديقك قول له من فضلك روح شوف بيعملوا ايه، لكن مش مصادفة ان انت تروح لنفس الحتة. كل مرة مصادفة ما تروحش الحتة اللي نروحها. ده كلام فيري كلوز دي غلط. Parents should not use himself to fulfill their own failed ambitions. يعني لا يستخدم ambitions يعني طموحات. لا يستخدم الأبناء أبنائهم في تحقيق ما فشلوا فيه من طموحات. انت تحط عبء على الابن في الكليه يمكن هو مش ليه مقدرات عشان انت نفسك ابنك يبقى مهندس ولا محامي ولا كذا وهو ما عندوش كده يستعمل. School should provide stimulating environment. لازم السكول تعمل ستيميليشن مش زي مش تبقى تلبيس العقول مش كتاتين نقعد دور ورا بعض لازم نفكر كده ونستيميليت. فكروا معايا فكروا معايا انا رحت مره في هارفرد وانا ماشي تعبتوا على صاحبي هناك فقلت له الطالب ده اخترع الطالب ده اخترع مش الاساس الطلبه هم المخترعين ناس كتير من بعض هنا الحمد لله عندنا احنا طلبه طالب فاهمين احنا المهم يلا نروح مع بعض هي الحصه اللي فاتت كلها اشتريتي الانفايرمنت يعني لكن في علاقة فيلم اللي هو بتاع بيتش في الماين لما كانوا يحطوا لهم بروبلم بروبلم على اساس يعني بروبلم عقدة رياضية الاستاذ نفسه عاوز يعرف لها حل والطلبة تساهم وفي اونة كثيرة عدم الطلبة يوصلوا قبل الاستاذ ويصروا قوانين واختراعات وحاجات نستميلين الطالب appropriate chance to capture his actual abilities. الفريق الاخر يعني يحط نوت اوفر استيميت ولا اندر استيميت. عشان كده في بره في كل مدرسه مرشد كونسلت يقول لك انت بالنمره دي يبقى احسن دراسه ليك انت عارف كويس العلوم تدخل كليه طب او اسنان او مشابه. انت حلو جدا في الرياضيات يبقى انت هندسه. انت كويس قوي في اللغات يبقى تدخل الف سؤال. نوت اوفر استيميت ولا اندر استيميت. انت مش ابنك صنع يعني كل واحد حسب ظروفه. Emotional and social maturity ده الامر يمثل الجروس البانشس اللي هو الضمير قلنا لينا طول. Emotional outbursts are common. ده مش قلة ألم من المراهق ان يحصل انفجارات نفسية فجأة يزعق ويعيط وحاجات زي كده. ده مش معناه ان شخص مجنون او مش طبيعي. هذه هي طبيعة المراهقة. Independent. It tries to lead independent mode of living away from his parents. ده طبيعي. مش معناه ان المراهق ده غير منتمي للأسرة ان عاوز يتفسح مع اصحابه مش عاوز يخرج مع ابوه. هذه هي طبيعة المراهقة. انه عاوز يستقل عنه. مش عاوز يتفسح معاه. بعدين But negativism here is a science of insecurity. يعني لما negativism في الطفل كانت عادية ان هو بيحاول يثبت يقول لك كل حاجة لا. لكن لو المراهق كل حاجة قال لا لا لا ولا يوافقك على أي شيء دي معناها ان دي حاجة مش طبيعية. حاسس بعدم أمان. المفروض يعترض على حاجات ويوافق على حاجات. مش الطفل كان يعترض على كل حاجة. وبعدين excessive belonging or withdrawal. انا شخصيا بشوفها كتير قوي. اشوف بنتين او ولدين اصحاب جدا من سنه اولى طول النهار مع بعض داخلين مع بعض خارجين مع بعض تاني سنه ما لهمش اي علاقه ببعض. هذه هي طبيعه المراهقه مش بستغرب ان انا عارف مثال السايكولوجي. طبيعه المراهقه هي اكسسيف بلونجينج او ويزدرول. يا ابيض بس مفيش اعتدال في العلاقات. كل يوم نشوف بعض يا ما نشوفش بعض خالص ما بلاش نعرف بعض. جان فورميشن. تحبوا المراهقين يبقى كده في قوه والمراهقين معاك اصابوا. لاف ريمبر اوف ذا اوبوزيت سكس. اظن تشوف الكباري كلها عباره عن مراهقين. كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا كباري ولا لما سبع التاكشن اتضايقت to another لتيك ده فورم وهيلو الشيء. تعال بقى تملي مجموعة المراهقين المجموعة الصايع كده شخص بارد ده هم شايفينه مثلا قاعدة بقى ورشيب بتاعه ده بقى يقول يلا ايه هبت سنك هتقفل الحي جنبيه يقول مرارة وحبيب دي حبيب ده بطل القوم هو الصايع وتعمل الأدر بارد وكل المراهقين ماشي وراه ده طبيعي. الاتاكشن is directed to another تاخد الفورم of hero. ده بطل قوي من السنة الصالح تاخد الزرحة relation with other is sensitive. العلاقة مع الاخر is very sensitive. دي مهمة جدا تكتب تاخد الزرحة حط خط ادمان estimated attitudes. هما الأرض بالنسبة لهم ده قدوة فكل حاجة بتطور. هما متوقعين في أبوهم متوقعين في التيتشر بتاعهم شخصية معانا اللي هو يتصرف بطريقة معانا ويتفوه الألفاظ لا تصح ويعمل تصرفات سخيفة بيبقوا very sensitive يعني بيرجعوا في الشخص ده. فعشان كده لازم تمام. يبقى ديبندنت اند اندبندنت بروبلم الاستقلالية والاعتمادية. قلنا ان المشكلة في المراهق ان عنده جسم بالغ تركيبة غلط، جسم بالغ ومشاعر طفل، ان تركيبة مش متوازنة، جسم واحد كبير ومشاعر طفل، فغير مقبول مع البالغين. يجي يقعد معاهم يقول انت عايز وارد في ايه، يروح لاطفال شايفين شحط جاي يلعب معاهم، مش هنلعب معاك، حاجه تعمل توقف. However, he does not like to be treated neither as a child, مش عاوز حد يعامله كطفل ولا كأدل. But as he is. خد بالك، parents تاني guide and protect. مرشد وبيحموه. فلازم يبقوا ياخدوا باله من تصرفاته. Full of anxiety. طبيعة المراهقة هي القلق وعدم الأمان. Insecurity. ليه؟ لأنه he is vulnerable for seductive boys. بذرة يعني عرضة للإغراء. من الناس لما أي جماعة عاوزة تعمل عمل مش مطلوب، إيه أكثر ناس تجذبهم عشان يعملوا لهم الأعمال دي؟ المراهقين. لأنه سهل إغراء. المجتمع ده مش كويس وغلطان وإحنا عاوزين نصلحه دي. ده واحد كبير عايز يقول لي دي الطريقة، ثم إن في حاجات كتير كويسة. إنما واحد مراهق بقى عاوز يروح للإكستريم. فدي عيب المراهق انه بيضرب عرضه انك سيدكشن يعني تغريب سيدكتيف فويس. تو مين مانيفستيشن ار ريليتد تو ذيس بروبلم. في حاجتين متعلقتين بهذه المشكله، ايدنتيتي كرايسيس ازمه البحث عن الذات، دي اهم ازمه في المراهق. اذا ما حلهاش بتبقى كاهنه، اللي هو من انا وماذا اريد ان اكون؟ يعني انا ايه في الحياه دي وانا عاوز ابقى ايه؟ يعني لما تسأل واحد مراهق يقول لك مش عارف اطلع ايه، مش عارف اطلع ايه، ماما ده مش ده، دي قد مشكله لازم تتحلل. بيسموها identity crisis، ازمه البحث عن السبب. دي اهم مشكله في المراهقه، لما تكتبوا الام سي كيو اختار ايه اهم problem identity crisis. اذا ما اتحللتش بس ده مش موضوع هتنتهي الكوارث. ابسطها اللي هو ياخد الحاجه اللي حطوا فيها ابوهم، اللي هم قالوا له انت هتمسك المصنع، انت هتشتغل معانا، انت هتعمل اللي احنا عاوزينه، وهنجوزك اللي احنا عاوزينه. ودي كارثه، لان طبعا ممكن ينتهي الجواز ده بالفشل او الشغل ده ما يحبوش. ده في ابسطها. انه يعتمد روح الاباء اللي هم عاوزينه ليه. المفروض يوصل القرار بنفسه بمساعدتك. هل انا وماذا اريد من هذه الحاجه؟ ايدنتي كرايسيس. اتس مين كاركترستكس هي الانسر. مرة ثالثة، جسم بالغ جواه مشاعر طفل. Physical dimensions بتاع الأدلت والـ child emotions. Other doubting يعني يشكوا في strength. كل حاجة ابني انت عيل، انت في على الفاضي، انت فاهم حاجة؟ لا غلط. Ready to share but shrinking from responsibility. يعني يجي يقول انا عاوز اسال على واحد، طيب بس مش عامل كبير بقى؟ اعمل زي الكبار بروح ادفع لنا فواتير كذا وكذا وكذا، ما ينفعش، هو عاوز حقوق الكبار وليس مسؤولياته. الاباء الستوبيد اللي هم عاوزين يدوا ادام عامل كبير يبقى يدوها له كلها، لا، اتفرج زي الكبار بقى، مش انت كبير عشان تصحى لوحدك، اعمل كل الاعمال بتاعت الكبار، لا. Doubting the world around, it needs everyone's support. يعني دوتي في اللي حواليه ولكن محتاج السبورت بتاعه. وعشان كده لازم يعني زي ما بقول الاباء يبانوا بصوره مثلى ويقلصوا من الاخطاء امام المراهقين. عشان هو محتاجه فلازم يشوفك بصوره كويسه، لكن لما تقعد تتكلم انا ده هاخد منه كذا وده ضحكنا عليه بعنا له كذا وده مش عارف كل ما انا نايم وانا صاحي. الراجل ابوه ده كذاب وحرامي ومنافق وفي نفس الوقت مسؤول عنه. غلط. يعني حتى لو هو ذلك يعني ده اقل يقين لا يظهر هذه السيئات. Losing the child's certainty but no self-confidence. هو ما بقاش طفل بس في ما عندوش ثقه. This crisis is normal and should be handled by understanding. Tolerance and indirect manipulation. طيب. معاملة غير مباشرة وطيب. طيب. تاني حاجة بقى ريبيليان. ريبيليان يعني معارض، من طبيعة المراهقة المعارضة. Yes, swinging away from authority. سهل جدا تقول البلد مش كويسة لازم نصلح. سهل جدا المعارض، حب المعارض. لكن انت تبنه شخصيته. Manifest itself in moderate uncertainty. يعني تعرض في المزاج. Instability and tendency to go to extreme. يعني يوصل للإكستريم يعمل أي حاجة. ودي ممكن تؤدي إلى نيروسيس وسايكوزيس جنون. ولا زلت أذكر أنا بقرا الحتة دي بتاعت ريبيليان، جابوا مراهق وأقنعوه بدون ذكر اسم السياسي، في سياسي هامور معين أنا فاكر اسمه بس مش هقوله، فبص جدا هو لسه يقتله لأن الراجل ده بوظ البلد. طبعا مراهق صغير مش قادر يتحكم في المدفع اللي معاه، طاشت رصاصة استقرت في بنت اسمها شيماء في مدرسة ابتدائي في مصر حتى ماتت وعمل مدرسه باسمها. وابتدى بقى هو يشوف التلفزيون بيتكلم ان هو فعله الخاطئ ده والاكستريم ان هو واقع على الكلام ده انتهى بطفله غلبانه ماتت واهلها قد ايه حزانه والبلد كلها حزان عليها. ودع مستشفى امراض عقليه انتهى بسايكوز. يبقى هما معارضين ريبيليان ومستعجلين يوصلوا للاكستريم اللي هو هيك، ولكن أنت إلى الورود السابق. طيب جيبنايل دلين كوالتي إف بسوفولي إف ألف بيك بيك إف إف مش إف بسبيك بيك يعني حاجة أزمة غلط. دي أحسن حاجة بتدي جنبها مدرسة المشاورين. دي نوع من أنواع المعارضة بس مخصوصة لمين بقى؟ موجهة ضد اثنين، الآباء والمدرسين. اللي هو كان يونس الشلبي حتى مصطفى في الحي اللي شفتوها، هو الناظر وهو أبوه. أول حلقة أول حلقة فاكرين الضابط، فدي حاجة مشهورة. يبقى هنا تو بوز انفايرمنت ان اوبنلي ديفاي ديفاي يعني يتحدى الأذر ميني بيرنتس اند تيشرز. ليه بيعملوا كده؟ To force the world not seeking عشان يجبر الناس انها تاخد بالها من المهم. بل بيبقى واخدين بالنا منها. انا ما زلت اتذكر طالب في بلد المحرات، راس زحمه جدا مش مكان. بعدين طالب جاي قاعد في اخر صف وحواليه شويه بنات في مدرسه. فطبعا متخيل ايه اللي حصل؟ طول ما يجي المحاضره زحمه على راس المحاضره. فابتدى بقى لهم نقد. هم يضحكوا كل شويه. هو مبسوط بقى تحداني وكده بقى يا جدع. طبعا التصرف اللي بيعمله عدد كثير من الناس وخطأ مش فاهمين طبيعه المراهقه. انت بتضحكهم طبعا انا هعرف اسمك وغريب بقى اذا نجحت انا هنا وانت هنا وليه هعمل فيك ايه؟ انت طبعا فاهم ده هو ما يقصدش ضايقني ده اسم طفولي. يعني نوع من انواع ريبيان موجهه للتيتشرز والاباء. فطبعا كده انا عارف ان كده تقول جوكس وعلى فكره انا بحب النكت دي. فانا مش عاوز انا نكت تفوتني. اوعى تقول ولا واحده وانا مش سامعها. تتقابلني بعد ما تخلص محاضره وتقولهم لي كلهم. طبعا يتكاسل. واعرف زي كده هنا اصحابه جه قاعد يجي شاف حاجات وانا متخلص من الصعوبه. لان ده مش خطر فيه، ده خطر في المرحله جوبينايت اللي هي كويس. ممكن يدفاي التيشر والبيرر. ليه؟ عشان البنات اللي حواليه فورسينج دور نوت سينجين. هو مهم يقدر يتحدى الناس. ما هو مش اي حد. طيب اكاديميك بريشر اللي انتوا فيها دي ضغوط الدراسه. ايوه. وكارير البيز وضغوط العمل. طبعا ما فيش عمل لكم ما بتشتغلوش الاجازات. طبعا اول حاجه فيها ان البيرن يحقق فشله في ابنه ومحاط هو اللي معرفش يعملها يحطها على دماغ ابنه وهو مش مستوى يسمح بذلك. او بيرنس بيوز تشيلدرن تو اتشيف ذير اون امبيشن الطموحات. سبيشال بروبلم هي الثانويه العامه. طبعا ذا اوفر ويلمينج كومبيتيشن الصراع العميق اوفر ويلمينج كومبيتيشن عشان تدخل التوب فاكالتي للطب او الهندسه. وهذا تكتشف ممتاز انك قاعد عند الحلاق في الدموع. معندكش مكان تجيب عيال خد جنبك تقول يكون عاوز عون ولا حاجه. طيب why is dealing with this situation المعامله المتعطله مع الرجاله دي وgiving wide range of opportunities يعني تديله اختيارات كثيره هو يختار مش وحطه في الحاجه اللي هو نفس الكلام بالنسبة ليه؟ تاني مشكلة من الفوكيشنال هو فرص العمل والتعليم قابلت الناس بعد طب ما عملت وتخرجت لقت مفيش شغل. سيكشواليتي مشكلة رابعة instinct sex urge الرغبة الجنسية الملحة urge رغبة جنسية ملحة لكن في مشكلة مطلوب inner control ان المراهق تتحكم في نفسه بس نفس الوقت مطلوب to find an outlet يلاقي مخرج من ثوره الجنسيه اللي جواه. طب الحاجه to find an outlet he learns the right and wrong in various situations بنعلمه ان كل بلد فيها حاجات مقبوله حسب الكالتشر وثقافتنا حاجات غير مقبوله. masturbation the main one of the main preoccupations of adolescents. طب يعمل ايه؟ اللي هو العادة السرية masturbation. طبعا it has unscientific rumors يعني عندها اشاعات غير علمية انها مضرة وبتعمل complications. الماستربيشن ملهاش اي complication organic even بتقلل الكانسر process فمش الحل عشان الولاد والبنات ما يعملوش masturbation لو الماستربيشن دي وحشة مش اي حاجه وحشه اورجانيك لكن وحشه سبيشال يعني انها واحد عاد فيها سكس فانتزي وهيعمل حاجات لا ترضي ربنا انها مش لانها علميا واورجانيكا وحشه يعني الاثنين لو قعد انشغل بيها كثيرا ممكن بقى يسيب مذاكرته كل ساعتين ثلاثه عاوز يمستربيه وعاوز بقى السكس فانتزي يجيب صور ايه ويتخيل ايه ويعمل ايه انتصابات لا مستربيشن. سبليميشن احسن منها الاعلاء والتسامي ان في طاقه جامده طلعها في الرياضه يروح يلعب ويجري وبتاع يرجع اخر يوم مهدود حلو يروح نام على او في ديسنتريشنز يعني ولاد مع بنات يطلعوا رحله كده بدون يعني علاقات جانبيه خلاص او علاقات مش لطيفه يعني هم اخواتكم اخواتهم هم بيتكلموا بعض بيضحكوا مع بعض انتصار ده عنده الارج جامد وقد يحتاج مساعده طبيه ادويه تقلل الارج هما مش فاهمين ده سيوسايد الانتحار مشكله خمسه سببها الجريت انكسايتي خدها من طبيعه المراهقه ان في توتر واحساس بعدم الامان بحيث ان عنده هاي انيشن انتهاك وقت انيشن يعني انتهاك another time وقلق في وقت اخر. The yearning for freedom اللي هو احتياج الحريه واحساس التوحد sense of endurance will feel by oppression by the patient ضغوط الوالدين. The impotent rage الغضب المكبوت والactive hate والكراهيه. Erotic crushes سواء كانت homosexual او heterosexual شاذ هيك يعني ولد عمل علاقه جنسيه و فيحس ان كده هيروح جهنم ربنا مش هيرضى عنه فينتحر. وان بعض الجيش بس انتوا عارفين الجيش بيعملوا الكلام ده هم واقفين عنه عارفين برضه هم بيعملوا غلط هوموسيكشن تنتحر الوقت. او سوسايدال فانتسيس اللي قلنا سوسايدال فانتسيس ده جاي اللي هي مثلا عارفين حافظ مات هذا بنت انتحر وراه لان كانوا فاكرين بيحبوهم مفيش اللي هم معرفهمش اساسا هم مين. قال بيست مان يعني انتحر وراه. والغضب المنبوط. وما زلت بس القصة الظاهرة لواحد صديقي في كندا بس اكيد مش تعرف عليك شوية. واحنا قاعدين ما بنزوره مجموعة من الناس بالنسبة للولد أغراض الولد بيقول له ليه سن وترجمها إلى عربياتنا اسمع. طبعا عيل راح يقول أبوه اسمع إنما هناك معناها يعني التفاهم. ترجمتها مش للعربي بالظبط. الاسم يعني يتكلم مش معناها انك تسمعني لا اله الا الله. هو اللي كان بيقول زي كده وابتدى بعد ما كرامته في الارض والراجل عمال يتبهدل ويخبط على الباب وهو عمال يشتم قصادنا يخبط على الباب والباب عمال يعلم ان الجبال هناك مش صور دود. طيب نوع من الخشب كده ضعيف شويه اللي هو زي الكوبايه. فالولد قال طبعا انا عاوز اروح الكوفي تايم. زي اي كوفي اسمه كوفي تايم حاجه زي ستاربكس. فقالوش بالغباوه قال لا تتلاقح تحت البيزنس. ملاك انبوتنت رينج. فطبعا بهدله وعاوز تحت فانا تدخلت قلت له بص انا اكبر منك من ابوك. اطلب روح الكوفي تايم. فهو بعد ما مش عارف ايه انت تكسر كلام الدكتور اسمك. الولد ده اصله حاجه منين؟ هينزل تحت يموت نفسه انك هزقته بلا معنى انك مش فاهم انجلش او هزقت صدمه. والاثنين لا اقبله. لانك حاطه في كورنر في امبوتنت رينج. غلط مفهوم لازم يرفع بره القصه دي. نيجي بقى اخر حاجتين سهلين جدا اللي هو الادلتود والاولد ايج. الادلتود سؤال نظري مهم بياخد الاثنين مع بعض كرايتيريا اند بروبلمز. الادلتود من سن 20 للمعاش اللي هو 65. كرايتيريا اوف ماتيوريتي يعني شواهد النطق. امتى نقول بقى انك انتقلت المراهقه وانك بقيت شخص ناضج؟ لازم اربع حاجات. ان خلق بصيره. والبصيره يعني ايه البصيره هنا؟ مش يعني تراي اند ايرور في انت الليل. هنا حاجه ثانيه. البصيره يعني انك تقدر نفسك والاخرين تقدير صحيح. يعني دونت اوفر استيميت خد بالك ولا اندر استيميت. الاتجاهين غلط. والاخرين وما زلت عشان تفهموا الشرح الجمله. لا ده صديق مدير عام في المؤسسه وصديق ثاني قال له ابني عينه عندي. مره جيت بيه قال له ما عرفتش. فجيه يقول لي اتصور وعامل صاحبنا وبيقعد معانا. فقلت له ما رضاش عليه. قلت له ايه ده؟ يعني ايه تصرف صفات الكليه؟ ده مش رئيس مجلس الاداره في الشركه. ده موظف كبير لكن مش ايده. ممكن بينا يكون راح وحاول وما قدرش. فانت الاوفر استيميت مقدرات كده تبقى شخص مش عارف مش ناقص. انك اوفر استيميت ان ده انت مدير عامل في الشركه هي اللي ضايعينها كده ولا غير حد. يبقى لا انا اعتبره شخص ما عندوش انسايت في تقدير الاخرين مش بس نفسه. لازم تقدر تقدر الاخرين نفسك كويس. تاني حاجه ريسبونسبيلتي اند سيلف ريلاينس يعني اخذ المسؤوليه تجاه الاخرين وتجاه نفسك. تقدر تبقى شخص مسؤول تبقى راضي. سنس اوف بيربوس التوجه. تحط جول وتوفركام اوبستكلز. تحط هدف وتتخطى الصعاب. توصل للحكايه دي. تقول انا بعد ما اتخرج باذن الله هروح بنك استلف مبلغ كبير اعمل مستشفى عظيمه باذن الله مش هرد المبلغ هتحط مسؤوليه. يبقى عندك خطه هنا لاخر حاجه وهتلاقي باذن الله نفسك. ده في جول وفي اوبن. ده اسمه سيلف بيربس مش عارف اعمل ايه. انا مش عارف ايه قاعده بس يعني الحقيقه مره كنت واقف مع صديق وجه واحد يكلم بنته زميلها وبعدين سالوا ابوها انت هتعمل ايه بعد ما يعني ما خرجت او هتشتغل ايه وهتعمل ايه؟ قال انا مش عارف ما فكرتش. فكان سالم طبيعي على كده قلت له اعمل مجهود مش انت تمام. قال لي ايه؟ قلت له ده انسان غير ناضج ده مش عارف هيعمل ايه. الشخص اللي مش عارف هيعمل ايه ده ومش مرتب في حياته هيعمل ايه ده مش ناضج. ما لا تستحمل ابنتك عليه لانه ما عندوش سنس اوف بيربس. لازم الشخص الناضج اللي عنده جول وعنده خطه هيعمل ايه مش بقولش هدف بس في خطه في محاوله اللي ما عندوش حاجه ده مش عارف هيعمل ايه ده شخص غير ناضج. ايموشن كنترول الجمله اللي عاوزكم تحفظوها مع حياته خدوها كنصيحه مالهاش علاقه بالسيكولي. Don't make your emotions overcome your logical thinking. لا تترك انفعالاتك تتغلب على التفكير العقلي. Emotion control. سيبش الايموشن تتحكم فيك. وهذكر قصة. قاعدين اتنين بنمتحن انا وزميل فاضل بنتخانق مع زميل تاني في الكليه ابنه جه صدمه. قال لي بس ده ابوه عمل فيا عمل ده انا هسقطهوله عشان افرجه. اهو وقع تحتيه. طبعا قلت له حاجتين، واحد ان ده مش تصرف لطيف. ما ذنب الاب انك تحطه في الابن؟ ده انت كده تبقى طفل. انت عارف يعني ابوه هو اللي عدوك، ابوه هو اللي تواجهه، مش تواجهه كده. ثانيا ودي بيسايد الموضوع، انت لا هتمتحن ده ولا هتحط النمرة، وانا انت في القصة دي. وفعلا ما خدتوش امتحان الراجل الاستاذ ينجح، ما ينفعش. فدونت ميك يور ايموشنز اوفررايد يور لوجيكال ثينكينج. ما تلخبطش، ما تخليش العاطف هي اللي تدفعك التفكير، وانت تبقى شخص غير ناضج. يبقى الكرايتيريا بتاعت النضج أربعة. الانسايد تقدر نفسك والآخرين مظبوط. Responsibility مسؤول عن نفسك والآخرين. توجه عندك خطة وعندك محاولات للتغلب على الصعوبات. ولا تترك مشاعرك تتغلب على تفكيرك العقلاني. بقيت عمرك دي خطة منطقة عليك. مالهاش دعوة بالسيركولي. الحين يجي المهم تقول هل أنا مدفوع بالعواطف ولا بالمخ؟ بالعواطف إيه اللي التصرف أهون؟ ده تصرف أهون. أنتهي الكلمة. طبعا ما يمنعش يبقى في عواطف ومخ لان بتحب واحده وهي مناسبه بالعقل، ده حاجه حلوه خالص. لكن عاطف بس تتجوز عقلها ما ينفعش. بروبلمز والاذر تود. ايه البروبلم بتاع الواحد كبير؟ ورق. طبعا لو رقيتها في الفنون الشعبيه اه انت فاهم انا قصدي ايه؟ ايه رقيتها؟ ورق العمل. دي مشاكل العمل، لكن بعد ما اتخرجت مش لاقي شغل. أو شغلانة تعبانة. يبقى دي مشكلة. مارج. مش قادر تختار الشخص المناسب. أو بعد ما اتجوزت مفيش سكشوال أدجستمنت. مفيش يعني اتفاق ما بينهم. بيرنت هود اللي هو الأبوة. إن مشكلة ديماندز وريسبونسبيلتي أوف ذا تشيلدرن. عفوا. يعني مفروض ان في واحد ياباني ما مش قادر يصحى على اولاده في كوميتي سويسايد. يبقى دي مشكله ان هو مش كبير عن طول فجاه فقد وظيفته في الايكونوميك كرايسس اللي حصلت في الاخر مش قادر يصحى. ده الحال الموت غلط طبعا. جيتنج اولدر انك لما بتكبر بيحصل فيزيكال تشينجز ولادك بيسيبوك. اخر مرحله الاولد ايج بعدين 65 بيزك تشينجز اولد ايج. سؤال قراءه لك. في فيزيكال تشينجز الانسان فوق سن 65 بيبقى اقل ريزيستنس اقل مقاومه للامراض دي واحده. عند في ديجنتيف تشينجز بقى تبتدي بقى خشونه الركب مش شايلاه ونظر ضعف وسمع وحش بيرمنت وفيجن وهيري وبعدين مش بقى الاكل بيتعمل ديجستيف ديستربنس خدت لسه محفظه. منتال تشينجز ديكلاين وريجن تيك عارف ناس كبار قوي زي الاطفال تفهم معاهم صعب. دي مش عيب فيهم، دي طبيعه المرحله ولازم تراعيها. الشخص ده ما كانش بشبابه كده بس لما عجز بقى عنده ايه؟ بس عنده نظرته. سوشيال تشينجز اللي هو ديناي يعني المجتمع بينكره ان الادكوت فانكشن تمام. ولذلك اذكر فيلم شميت للرائع جاك نيكلسون لو شفتوا الفيلم ده جيب معرفش مين اللي هو عامل الريتايرمنت جت الساعة كده بتاع خلاص وراح قدم بقى ان هو يطلع المعاش ومشاكل مع عشرينهم محدش عارفه. رجع لهم بعد كده اربع ايام قال لهم انا جاي اساعدكم انا عندي خبرة للمدير الجديد يعني ومش هاخد فلوس انا جاي ساعة بس حرام خبرتي بقى انا زهقان في البيت. جابوا له حاجة ساعة وطلعوه لحد الباب ومشوه. بعدين خلاص المجتمع انكر مش عاوزينك انت هتيجي تتدخل خلاص خلصت مدتك مش كده. بروبلمز وجود ايه سؤال امر مهم ومعاه المانجمنت ده اخر سؤال. الورك لو ما اشتغلش يبقى مشاكل في الريتايرمنت المعاش بعد الصغير ومفيش حوافز وقعت في البيت. اشتغل بالاسلوب ما تقدر تسكر تقوم كده يعني بالوطيه تسكر. فقلت اصله الراجل كبير كده بيشتغل ويتر في مطعم حب هو يبقى معايا لان الراجل يعني فاهم الشغل وطيه. جاب وقت سليم شاب كده وراح داخل عليها دايما بالشوكه في حته لحمه هو وحطها وهي عماله تنقط على الكهرباء بتاعته واضحه مفيش مخ. انما التالي في مخ بيبقوا بطاقه ناس كبار بس في كيرفول انترست ديكريس due to isolation and loneliness. ليه بقى يعني الهوايات قلت عنه؟ بقى متوحد كل اصحابه ماتوا الحقيقه التهوب. طيب يبقى ليه بقى هو ما بيمارس سؤال ده مات وده مات وده مات ما فضلش. طيب فيزيكال اند سايكولوجيكال تشينجز معدل او بعد كده مش قادر ينزل نادي له مش شايف بس سامع وروحه مش شايف. isolation and loneliness due to decrease بعض التوحد لأن حتى الأوفسبرينج اللي هم أولاده ليد إندبندنت لايف يعني كل واحد راح في اتجاهه. So the agent is needed to be wanted, loved and respected. يعني الناس كبار دول بيردون إحنا نحترمهم وهم وعاوزين. Suspicious and hypochondriac اللي هو مدعي المرض. أنا عاوز أعلمكم تعبير ده باللغة الإنجليزية. الناس اللي عندها كمان يقول لك الحتة دي وجعاني الحتة دي وجعاني. كمان يقولوا كده الناس كبار. اللي هي الانانو بيسموها ايه؟ هايبوكوندريا. فدخل الى اللغه الانجليزيه ماليش دعوه بالاناتومي هايبوكوندريا يعني شخص مدعي المرض اللي هو كمان يحط ايده على الهايبوكوندريا تعمل له تحاليل واشعاعات وكل حاجه يطلع زي الفل مفيش اورجانيك فيها. مش معناه ان هو يعني كذاب هو زي العربيه القديمه ما تقدرش تحط ايدك فين الغلط بالظبط بس هي اللي هي البرفورمانس مش مظبوط يسمون suspicious and hypochondriac. deterioration of personal habits طبعا ان هما الشخص ده في personal habits بتقل بقى. انت عارف الناس العواجيز قوي بيبقى النظافه والحاجات دي هو مش شايف كويس مش واخد باله فال personal habits بتبوظ. وبعدين diminish mental capacity التفكير معناه قلنا بعد 65 بيبتدي الكلب ينزل وبيوصل البيك على 18 روح له اكسبيرينس بعد 65 الكباسيتي في التفكير تقل. شايلز اند ديسينيرز ده الاطفال يعني التعبد ده كان طفل ولازم تبقى مش متضايق الراجل ده في شبابه كان زي الفل هذه طبيعه المرحله. وبالتالي يعمل كراشز ويز فاملي اند سوسايتي كراش يعني مصدمات. مانجمنت اولد ايج بروبلم prevention and proper handling of these problems منع هذه المشاكل. religious value and extended families make children take the responsibility toward the aged people ان احنا نفهمهم ان من الدين ان لازم نحترم الناس كبار وده كبير العائله. انا فاكر احد ولاد اخواتي بيوسف يحب يروح قوي كان لابويا رحمه الله بس يسلم عليه بيوسف ايده الوحيد فكان ابويا يحبه جدا بيعطلهم ويا بعضهم الاخرين خلاص يا جدو سمعنا الحكايه 100 مره بقى تقعد تتكلم تاني. طبعا ما بحبهمش قوي بحبهم عشان تاني بقى يقعد يقول له طول هيك هو سمعها 100 مره وسمعها بنفس الانجليزي. طيب يبقى بروبر ريليجيوس براكتس بعدين نمره ثلاثه بروبر ريليجيوس براكتس. ناس كبار يقعدوا يتكهوا للدين اكتر مفيش عمل ومفيش مفيش في فرصه بقى يروح لدور العباده اكتر ويصلي اكتر ويقرا كتب دينيه اكتر بس هو دي تديله ساتسفاكشن. اربعه sustaining some goal even if simple. يعني كان ابويا رحمه الله يقول لي في صديق مصري كتير فيقول لي تعالى شوف هو طب يوم الخميس فاضي هو طبعا مش واخد باله من ايام لا ما بيشتغلش لا ولا النهارده يعني يوم الخميس امتى؟ يعني المهم في كوفيد عايز مستني يوم الخميس يقول له هو عنده شاليه على البحر الاحمر اقول له بص لما هفضل في الاخر في الصيف هنروح نقعد اسبوعين هناك يقول لي انت هتفضل امتى؟ اقول له في شهر كذا هو دلوقتي شهر كام؟ في جول keeping some جول جول بسيط مش جول حاجة ضخمة يعني بس في جول خليه مبسوط نلعب مستني حاجة بعدين whenever possible maintain worry إذا أمكن استمر في العمل ليه تضيع وقت نمرة واحد ويشوف ناس سوشيالايز نمرة اثنين appropriate care for physical health مهمة جدا بس عم بتكلم عليها ساعة دي ان انت قلت تقدر عشان منات فلازم في حاجات معينه نعملها عشان خاطر تحافظ على البروبر هيلث الناس كبار قوي ما يقدروش يرفعوا رجليهم على الارض يسود بيمشوا زحف كده فلازم اشيل سجاجيد في البيت نشيلها تماما لان موست لايكلي بيحصل ايه؟ يتشنكل في طرف السجاده ويقع الجسم بنحط جنب الباني والحاجات دي اللي هو الايد الحديد يمسك فيها وهو بيقعد يبدل التواليت يعني دي اوضاع معينه لازم نعملها له الحفاظ على البروبر هيلث وطبعا لو كان السامع يجيب له هيرنج ايد اللي هو سماعه اللي ممكن هو بيعدي عربيه بتدمر له وفاكر وهنا الناس ما عندهاش شيء فاكر وده يقدر يجي ما يقدرش يجي انه جه تعبان ومستمعه على اساس فاهم الناس عاوزين ماتوا بسبب اهمال العيال اللي بتجري الشارع دي بطريقه غير مصلحه لازم تحط له سماعه وتجيب له نظاره وتراعيه يجب ان احنا ناخد بالنا من الناس دول لانهم على الباغي حضور الدوائر يوم لما تكبروا وهتبقوا في سنهم وبنفس مشاكلهم فاللي هتعملوه النهارده يعني لا تزرع اياه تحصد بالله